الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا والصلاه والسلام على سيدنا حبيبنا وقره اعيننا محمد صلى الله عليه واله وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا واجعل علمنا خالصا لوجهك الكريم، لا سهل الا من جعلته سهلا وانت تجعل الحزن ان شئت سهلا سهلا. بقي علينا ان شاء الله في الجسد وجوه النسخ، ووجوه النسخ الآية القرآنية كلام الله تعالى لها رسم ولفظ. رسم هو اللفظ، يقابله الحكم، يمكن أن نعبر عنها بالتلاوة والحكم، ويمكن أن نقرأ في بعض كتب الأصول ما نسخ رسمه وبقي حكمه، يعني ما نسخت تلاوته وبقي حكمه هذا النص، أو نسخت تلاوتها الآية وبقي حكمه. أي لو أننا فتشنا عن هذه الآيات القرآن ما وجدناها، ولو نظرنا عند علماء الفقه في مسألة لرأيناهم اعتمدوا على الآية القرآنية أين هذه الآية كانت، ولكنها نسخت، قالوا لها نسخت حكما، نسخت تلاوة، فلا يصح بعد ذلك أن نقرأها في الصلاة ولا أن تعد من القرآن ولا تجري عليها أحكام القرآن. فأول أمر ما نسخ رسما وحكما، أي تلاوة وحكما. الله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو ننسها أو مثلها، ما ننسخ من آية أو ننسها. كلمة ننسها هو الشاهد، أي أنه نسخها رسما وحكما. ننسها لأنه إذا أتى بدليل عنها فما خطر النسيان، أنت تذكر أن هذه الآية هي بدل تلك الآية، هذا التبادل، هذه بدل تلك، إذا تلك ما نسيت ما زالت في الذاكرة لكن بدلت. أما ممكن هناك آيات نسيت تلقائيا حتى أنها أصبحت بعد ذلك غير موجودة، لا بحكمها ولا برسمها أو تلاوتها. ورد عن سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه أن رهطا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن رجلا منهم قام في جوف الليل يريد أن يفتتح صورة، يعني أن يقرأ صورة كان قد وعاها من رسول الله، فلم يقدر على ذلك أبدا، ما تذكر منها من هذه الصورة إلا بسم الله الرحمن الرحيم، كل هذه الصورة محيت من ذاكرته تماما. فعند الصباح أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عنها، إذ به جاء رجل آخر نفس الصورة نسي هذه الصورة، وجاء رجل ثالث ورابع وخامس، اجتمع الصحابة كلهم هؤلاء فسألوه، فسكت رسول الله ساعة صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم نسخت البارحة، هذه الصورة نسخت البارحة، فنسخت أي نسيت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه بدون بديل. ما هذه الصورة؟ لا يعلمها أحد، لا يستطيع أحد أن يتذكر منها ولا حتى آية واحدة أو كلمة واحدة، نسخت تماما. قال هنا نبعنا النسيان. ما يؤيد ذلك يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم آية فكتبتها في مصحفي ورقي، فأصبحت ليلة فإذ أرى الورقة بيضاء ما كان فيها أسلح انتهى ارتفع، فإذا بي أرى الورقة بيضاء، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: أما علمت أنها نسخت البارحة، يعني في الليل نسخت حتى من الورقة. ماذا قال؟ فنسخت من صدورهم ومن كل شيء كانت فيه، حتى الصحف التي كانت فيه هذه الصورة نسخت. ذلك من علامات يوم القيامة رفع القرآن، رفع القرآن، فيأتي الناس يفتحون المصحف فيجدون أوراقه بيضاء. قالوا هذا بعد أن ينتهي، لأن لا تقوم الساعة على رجل يقول الله، وبما أنه في قرآن ففي الله، في قوله الله لا تقوم الساعة على رجل يقول الله الله. وهنا تدل بعض القوم على جواز ذكر لفظ الجلالة بالاسم المفرد أن تقول الله الله، لكن أن يكون اللفظ صريح بدعا. ثم بعد ذلك إذا غاب عني، لا عني، غاب عني اللفظ وبقي معناه في قلبه وهو لم يتلفظ به، فنسمعه يتكلم بكلمات أو يصدر أصوات لو أمعنا النظر فيها ما نرى لفظ جلالة الله، لكن لو أوقفناه قلنا له: أنت ماذا تقول؟ لقال لك: أقول الله. إذا أصبح الذكر عنده من داخل القلب يقول، فيقول الله الله الله إلى أن يصبح بالنسبة لنا لفظ الجلالة غير واضح. هنا عند بعض العلماء الذكر بالأنفاس، واحد يذكر ذكر الله بالعينين بالبكاء، ذكر الله باليد بالصدقة، ذكر الله باللسان أن تذكره بالمأثور وبالألفاظ وبالأوراد، ذكر الله بالأنفاس ألا نذكر الله بأنفاسنا. قال: لا يتحسر أهل الجنة على شيء لتحسرهم على نفس خرج لغير الكتاب، إذا في أنفاس. قال العلماء: يعني هم يتحسرون على وقف هذا النفس الذي خرج دون أن يذكروا الله تعالى فيه. ممكن نقول خذ اللفظ على ظاهره، هم يتحسرون حتى على النفس الذي خرج دون أن يخرج بذكر الله. لذلك بعض الناس عندهم الذكر بالأنفاس، ذكر الأنفاس وأن نذكر بنفسه. لاحظ النفس عادة يخرج من الأنف، فلو أغلقنا الفم وذكرنا بالنفس من يطلع الصوت من الأنف، خروج الصوت من الأنف معتبر أم لا؟ الخيشوم، الغنى، القراءة، وإذا كان عنده لحن قراءته في التجويد لا تصح. إذن الصوت الخارج من الأنف من الخيشوم هو صوت النفس، فعندما تخرج أنت قراءتك تكون القراءة صحيحة، فالصلاة صحيحة، قراءتك متقنة مجودة. أما إذا ألغى شيء اسمه الغنة وألغى الأنف والأنفاس وقرأ قراءة لفظية لسانه، القراءة اللغوية صحيحة فقط لا أبدا، أما أن تكون مجودة ومرتلة ما أتى بها. إذا نفسك هو سبب تصحيح قراءتك وسبب قبول القراءة أحيانا، فإذا النفس ليس للقراءة حتى للذكر، فقالوا ممكن الإنسان يستعمل الغنية اللي هو الصوت الخارج من الأنف من الخيشوم أن يستعمله في ذكر. لذلك نسمع بعض الناس مثلا يقول يعني لا إله إلا الله، طبعا الصوت بشكل جماعي تسمع منه زي الفترة واضحة ويذكر الله تعالى زي الشغل بالذكر، ترى نفسه انه بدأ عنده ذكر بالأنفاس، هذا ذكر بالأنفاس هو المطلوب. ف أنا لا تكون الساعة على رجل يقول الله الله، فإذا مات أولئك المؤمنين ارتفع القرآن حتى من الصحف، لكن لا يوجد حتى من الصحف قدرت أسرنا. فإذا هذا المثال أو الدليل على نسخ رفع وحكم الآية القرآنية أو القرآن. ورد عن أبي موسى الأشعري قال نزلت سورة مثل براءة مثل التوبة ثم رفعت كل هذه الصورة، لكن يقول أبو موسى ولكني حفظت منها آلة آية واحدة، إن الله يؤيد الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. هذا حديث في صحيح مسلم، لكن هو أصله آية من القرآن الكريم نسخت آية من سورة، آية من سورة من القرآن نسخت هذه السورة بأكثرها، ويقول أبو موسى حفظت هذه الآية لما قالها رسول الله، لكن النبي قالها حديثا صلى الله عليه وسلم، أورد هذا الكلام على أنه حديث وليس آية من القرآن. إذن قال مجاهد شيخ المفسرين رحمه الله إن سورة الأحزاب كانت مثل البقرة أو زيادة. انظر الآن سورة الأحزاب كم آية في الأحزاب، شو كم آية في البقرة، كم سورة البقرة عبارة عن جزئين وتقريبا نص، إلا انظر إلى سبع صفحات، انظر إلى سورة الأحزاب. إذن هناك اختصار نسخ من سورة الأحزاب، أين هو؟ نسي تماما من قبل الصحابة، هذا ما نسخ، نسخ رسمه وحكمه، ولا أو نسميه بمعنى آخر ما نسي، نسخ أو نسي أو رفع، لم يبق له لفظ ولا حكم، حتى يقول ابن عبد البر في كتابه التمهيد إن سورة الأحزاب كانت نحو سورة البقرة والأعراف، وقلت البقرة مجاهد قال البقرة وزيادة، ابن عبد البر قال التمهيد البقرة وآل والأعراف تساوي كانتا تساويان سورة الأحزاب. إذن سورة الأحزاب الآن قصيرة جدا بناء على أنه نسي ورفع. النوع الثاني ما نسخ رسمه وبقي حكمه، النوع الأول نسخ رسمه وحكمه، النوع الثاني يعني هون عبر عنه بالكتاب نسخ التلاوة والحكم معا. الآن ما نسخ رسمه وبقي حكمه، يعني نعبر عنه بمعنى آخر نسخ التلاوة دون الحكم، التلاوة غير موجودة في القرآن ولكن الحكم ما زال معمولا به. أصرح وأكثر وأظهر مثال مستعمل كثيرا كان عند سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، كان يقول لولا أن يقال أن عمر زاد في كتاب الله لكتبتها في القرآن ليجد الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال لماذا يقول سيدنا عمر؟ قال مخافة أن يقول قائل إن كتاب الله لا نجد فيه آية الرجم. يأتي واحد متنطع يقول ما في دليل القرآن على أنه المرأة أو الرجل المصن المصن الثيبة المرجم، ما الدليل؟ الدليل هو فقط قال الزانية والزاني يجد كل واحد منهم 100 جلدة، من أين أتيتم لنا بهذا الرجم؟ نقول هذا الرجم بقوله تعالى المنسوخ رسما والمبقي حكما الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. وما يؤيد ذلك قول النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم حتى الموت. إذا هذه نسخت رسما وبقيت حكما. هناك أيضا في مصحف السيدة عائشة رضي الله تعالى عنه قال لما ماتت السيدة عائشة رضي الله عنها أوصى في متاعها، فكان من جملة متاعها مصحفا لها، مصحف لها، كان مصحف لها. قال في هذا المصحف كان فيه آية إن الله وملائكته يصلون على النبي، بعدين شو عنا؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكن هذه الآية منسوخة رسما وبقيت حكما في مصحف السيدة عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى في الصلاة، يعني ما في إمام موجود. إن الله وملائكته يصلون على النبي وعلى الذين يصلون الصفوف الأولى. وصل الصف الآن حبه مبقي وهو صلاة الله وملائكته عليه، بدليل أذكر أنه ورد في كتاب اللواقح، لواقح الأنوار شرح العهود المحمدي، يقول الشيخ عبد الوهاب الشعراني رحمه الله أخذ علينا العهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسوي صفوفنا وأن نتراص فيها وأن نتقدم فالميامن ثم فالمياسرة وأن نصلها، هذا من العهود. ثم أورد حديث رسول الله، هذا وارد في مسند الإمام أحمد، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول، كما في مسند الإمام أحمد إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون إن الصف الأول الله والملائكة يصلون عليه. طيب من وصل أي صف سواء الأول أو الثاني الله والملائكة يصلون عليه. إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، كما حديث الثالث في مسند الإمام أحمد إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، على الذين في ميامن الصفوف اللي بيكون في الميمنة أكثر من الميسرة. لماذا كان الصحابة كانوا على حرص على أن يقفوا في الجهة اليمنى ويتنافسون عليها؟ قالوا لأن النبي كان يقبل علينا بوجهه صلى الله عليه وسلم، وصف صلاة يجب يسلم خلاص من كهي. الأمر الثاني لأنه كان إذا انتهى من الصلاة وانفتل جلس هناك أنه يجلس على يمينه، يجعل المصلين على يمينه، فإذا هو توجه إلى من بوجهه؟ إلى ميامن الصف، كما يحب التيامن فإلى الميامن الصف. ومن هنا إذا الحكم موجود، أصله آية قرآنية لكنها نسخت تلاوة، هكذا تقول السيدة عائشة، نسخت تلاوة وما قالته السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في مصحفها، لكن لا نراها الآن. نرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مناسب هناك أحوال يصلي الله وملائكته على الناس، الآن من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة صلاة الله عليه عند صلاتك على رسول الله. الآن سمعنا من وصل صفا صلى الله عليه، وأهل الصف الأول صلى الله وملائكته عليه، ومن وقف في جهة اليمنى صلى الله وملائكته عليه، صاروا أربعة. خمسة، يقول النبي في مسند أبي يعلى من قرأ الصورة التي يذكر فيها آل عمران في يوم الجمعة صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس، صلى الله عليه وملائكته حتى تغيب الشمس، يعني قراءة سورة آل عمران يوم الجمعة صاروا خمسة. كمان ستة، إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير، كمان يصلي هذا من باب صلاة، من باب صلاة الله تعالى على من علم الناس الخير. صلاة الله أي الرحمة، الصلاة من الله تعالى الرحمة. إذن نسخ حكمه، نسخ رسمه وبقي حكمه، يعني نسخ التلاوة وبقي الحكم. كذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعات كفارة اليمين، نسخ حكم التلاوة. عند الجمهور نسخ حكم التلاوة، عند الشافعية، عند الأحناف نسخت تلاوة وبقيت حكما. إذا سيحوني عبارة قوية جدا، كل آية نسخت رسما وبقيت حكما فهي شاذة، هي القراءة الشاذة، أخذ بها الأحناف ولم يأخذ بها الجمهور. والقراءة الشاذة هي غير متواترة، تقابل المتواترة. والجمهور قال: التواتر شرط في التلاوة والحكم. الأحناف قالوا: التواتر شرط في التلاوة دون الحكم. لذلك عند قادة الأحناف أوجب التتابع في صوم الكفارة، كفارة اليمين، وأوجب التتابع في قضاء رمضان. فمن كان منهم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر متتابعات. ما موجودة منسوخة رسما بقيت حكما، فكل آية نسخت رسما وبقيت حكما هي شاذة، تمسك بها السادة الأحناف ووقف الجمهور عندها بموقف الاستحباب. قال: يستحب لقضاء رمضان التتابع، ويستحب لصيام الكفارة التتابع. هنا حسب ما ورد عندكم. وقراءة سعد: وله أخ أو أخت لأم، لاحظ كلمة لأم، فلكل واحد منهما السدس وزيادة لأم. ثالثا وأخيرا، إذا نرجع بعيد، نسخ رسمه وحكمه، نسي أو رفع، نسخ رسمه وبقي حكمه، أو قراءة السابع عند الجمهور وهي يؤخذ بها عند الأحناف من الجمهور. ثالثا، نسخ حكمه وبقي رسمه، يعني نسخ الحكم وبقي في التلاوة. وهذه كثيرة جدا جدا حقيقة في القرآن، كثيرة جدا. وهو المقصود هنا أرائه في صور في القرآن فيها هذا النوع: نسخ حكما وبقي تلاوة. كمثلا: متاعا إلى الحول غير إخراج، موجودة في القرآن لكن معطلة الحكم، حتى سنة معطلة. يعني ما نقول والله للمرأة يجب عليها أن تعتد 14 أيام وجوبا، ويسن لها أن تدخل إلى الحول، لا، ما في يسن، معطلة حكما نهائيا، لا تستعمل، فقط للقراءة ولتعبد وتصح الصلاة فيها ويجري عليها جميع أحكام القرآن إلا في الله، مع أنها متواترة لكنها منسوخة، والمنسوخ لا يعمل به، انتهت فعليته في الحكم والاستنباط. هذا مثال. مثال آخر: سورة يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخت حكما وبقيت تلاوة، ونحن كما نعلم جميعا نقرأها ونثاب على قراءتها، ولنا الأجر في ذلك، وهذا معروف عند الجميع. آية الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. نسخت حكما بقيت تلاوة، لذلك لم يستنبط منها العلماء شيئا، وما استنبطه الحسن البصري والزهري وعطاء ومجاهد وابن حزم في صحة الوصية الواجبة لهم نظر في هذا عند الجمهور. فإذا نسخ الحكم وبقيت التلاوة، وهذا قالوا إنما بقي لبيان فضل الله علينا ولبيان التدرج بالتشريع، حتى يدرك الناس كيف أن الصدر الأول من المسلمين عانوا وطبقوا الأحكام وفق التدرج حتى وصل إلى قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بعد ذلك سهل نسق وارتفع. لذلك العلماء قالوا هناك 25 سورة في القرآن فيها ناسخ ومنسوخ، فيها المنسوخ والناسخ، الآية المنسوخة والناسخ. وهناك 40 سورة في القرآن فيها المنسوخ دون الناسخ، فيها منسوخ بس، أما الناسخ موجود فيها. ترى آية منسوخة لكن الناسخ في صورة ثانية مو صورة واحدة. هناك 6 صور في القرآن فيها الناسخ فقط دون المنسوخ، 25 فيها ناسخ ومنسوخ، 40 فيها المنسوخ دون الناسخ، 6 صور فيها الناسخ دون المنسوخ، هتين صاروا 40 و25 و65 صح؟ و6 71 أديش بقي عندي 43، بقي عندي 43 سورة ليس فيها لا ناسخ ولا منسوخ. لا ممكن يكون حديث، ممكن يكون الناسخ بصورة ثانية، ممكن يكون الناسخ بصورة ثانية أو يكون الناسخ بحديث مثل ما مر معنا. في ملاحظة اختلف العلماء فيما نسخ رسمه، اتفقوا على أن رسمه منسوخ واختلفوا في حكمه. فقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات معلومات محرم، فنسخنا ب5 رضعات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن. قال نزلت آية، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، آية فيها 10 رضعات محرمات معلومات محرمة، وكانت تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: كانت هذه الآية في ورقة عندي عند عائشة تحت سريري في بيتي، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشاغلنا بأمره بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخلت شاة فأكلتها، أكلت الورقة التي فيها هذه الآية. يعني العلماء اختلفوا، قالوا أين هذه الآية التي تقولها سيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيناها؟ فلأنها قالت ماذا؟ وهن فيما يتلى من القرآن. أين هذه الآية بخمس وضعات موجودة في القرآن؟ ما موجودة في القرآن وما تلاها أحد. وهو قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، قال فورد أن السيدة عائشة قالت أن شاة دخلت وأكلتها، أكلت هذه الآية نسخت بخمس وضعات. الأمر الثاني الذي حصل فيه اختلاف، لما قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، تقول السيدة عائشة كما ورد في صحيح مسلم: حافظوا على الصلوات وصلاة العصر. هذه قراءة نسخت رسما بالاتفاق، لكن اختلفنا بالحكم هل هي العصر؟ 5 أقوال، قول أنها الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء لعدد الصلوات 5. لذلك ما اتفق العلماء على حكم هذه الآية المنسوخة، لكن اتفقوا على أنها منسوخة. كلهم اتفقوا على أنه ما في شيء آية اسمها وصلاة العصر، حافظ على الصلوات وصلاة العصر ما في، اتفقوا على نسخها رسما واختلفوا في حكمها. هل يؤخذ في حكمها؟ منهم من قال نعم وصلاة الوسطى هي صلاة العصر، منهم من قال لا هي صلاة الظهر والعصر والمغرب أو العشاء أو الصبح، كما اختلف العلماء في ذلك إلى 5 أقوال. أخيرا الزيادة على النص هل تعتبر نسخا أم لا؟ طبعا نحن نسخ بطريق الزيادة على النص. الزيادة نوعان، زيادة مستقلة وزيادة متصلة. مستقلة وزيادة غير متصلة، غير مستقلة يعني متصلة. أولا الزيادة المستقلة، مثلا الله تعالى قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وكلمة الصلاة تشمل الصلوات الخمس، فأي زيادة على الصلاة الخمس لا علاقة لها بالصلاة بالصلوات الخمس. يعني أي زيادة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا صلاة سادسة، هل الزيادة على النص الذي يأمرنا بخمس صلوات يعتبر نسخا للخمس، وكأنها استبدلت خمس صلوات صلاة واحدة؟ قال العلماء لا، لأن هذه الزيادة مستقلة لا علاقة لها في النص، فلذلك تبقى الصلوات الخمس على حالها، وممكن إن شرع لنا النبي صلاة سادسة ممكن نأتي بها، لكن مات ولم يشرع، لكن هذا كمثال. لكن شرع شيء آخر، أول ما فرض علينا الصلاة كركن من أركان الإسلام، ثم أتى ركن آخر، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، قال فصار ركنا ثانيا. فتشريع ركن آخر أو فرض آخر لجوار الفرض الأول تشريع مستقيم يعتبر زيادة على النص. هل الزيادة على النص، هل تشريع الصيام يعتبر ناسخا للصلاة؟ لا، الصلاة لوحدها والصيام لوحدها، لذلك لم يكن فيما بينهما ارتباط، من صام ولم يصلي ما حكم الصيام؟ صحيح لا قضاء عليه، لكن يعني هو آخر. لذلك من صام وهو جنب ما حكم الصيام؟ صحيح، لأنه يشترط الطهارة. من صلى ولم يصم كمان صلاته صحيحة، لأنه لا يشترط صحة صلاة الصيام. إذا نصوص مستقلة، وإن كانت زيادة على المفروض علينا، فقالوا الزيادة إذا كانت مستقلة من نفس الجنس كصلاة ثالثة. هل أضاف النبي صلاة ثالثة؟ نعم أضاف الحقيقة، قال من لم يوتر فليس منا، هذا الوتر. ذلك عند الأحناف الوتر واجب، عندهم ست صلوات خمسة وستة الوتر، فحتى عند الملكية الوتر يقضى ما لم تصلي الصبح، فإذا صلاها في السادسة الوتر هل تعتبر ناسخة للخمس وتصلح الصلوات كلها هي الوتر؟ لا، الصلوات الخمس تبقى، وهذه الزيادة من نفس الجنس لكنها مستقلة تبقى ولا ترجع عليها. الصلوات الخمس تبقى، وهذه الزيادة هي الصيام بجنس آخر تبقى ولا تؤثر عليها، فلا هذه تؤثر على هذه ولا هذه تؤثر على هذه، بل هو زيادة في التشريع أراده الله تبارك وتعالى، هذا يسمى الزيادة على النص. الزيادة على النص إذا كانت غير مستقلة الآن، كلامنا هو سابقا في الاتفاق العلماء ما عندي أي خلاف، الزيادة على النص إذا كانت مستقلة، لاحظ يعني خمس صلوات بحاله ما أخرنا ولا غيرنا ولا بدلنا، شفنا صلاة ثالثة أي مستقلة، عندنا صيام شفنا صلاة مستقلة، أو العفو عندنا صلاة شفنا صيام، عندنا صيام شفنا حج، عندنا حج أتينا بالزكاة وهكذا. الآن لاحظ أحيانا في زيادات تكون مستقلة في نفس العبادة الواحدة. الآن لو سألنا الفقهاء، لو سألنا مثلا نسأل الأحناف ما هي فرائض الوضوء عند الأحناف؟ أربعة، هي نفس القرآن، النص وغسل الوجه، غسل اليدين إلى أي مع المرفقين، مسح الكعب ربع الرأس، غسل الرجلين إلى الكعبين، بس أربعة. نسأل الشافعي ما هي قال ستين قالوا أربعة أكثر من 130. ما هي عند الماليكيين قالوا سبعة. هي نفس الأربعة والنية خمسة والفور الموالاة ستة والترتيب سبعة الفور والدم الدك عفوا الدم الفور والدم إذا صاروا سبعة صح أربعة ستة سبعة زيادة. هل الزيادة مستقلة؟ لا الزيادة أتصير مستقلة أتت في صميم العبادة. فيقول الأحناف أيما زيادة غير مستقلة على النص تعتبر نسخة للنص. وإذا أردنا أن ننسخ النص نظر هذه الزيادة من أين مصدرها؟ إن كان مصدر هذه الزيادة من نص قرآني مع نص قرآني ما في مانع نص ينسخ نص. لكن لما أرى أن النية في الوضوء مصدرها حديث آحاد وإن كان مشهورا إنما الأعمال بالنيات هذا دليلها صح؟ فزيد على النص فإذا زيد على النص يعتبر نسخ. فقال الأحناف الزيادة على النص تعتبر نسخ. وبما أن الآحاد لا يرتقي أن ينسخ النص فيبقى النص على حاله لا يقبل النسخ ويبقى هذه تبقى هذه الزيادة ننظر إليها نظر استحباب وسنة. فقال الأحناف يسن النيس يسن الترتيب يسن الفوز يسن الدلك كله سنة. أما بالنسبة للفريضة النص لماذا؟ قال يعني أي زيادة على النص كشرط أو فرض تلزم ولا مانع إذا أتتنا زيادة ونقبلها وننسخ النص الأول كله ونأتي بنص جديد. ما هو النص الجديد؟ يعني هو بوضوء جديد. يعني يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فلغوا الوضوء واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين مع الفور والتزكية والترتيب. أو فهم الترتيب في سياق الآية. هذا هو النص الزائد. من أين أتت الزيادة؟ الزيادة في باب الأحاديث. لو أدخلنا الأحاديث إلى نص القرآن شو بشكل عندي؟ نص جديد. ماذا يقابل؟ النص الأول. انظر النص الأول في القرآن في أربع فرائض. انظر النص الثاني الذي أدخلت فيه الأحاديث في سبع فرائض. فقال إذا هذا نص وهذا نص، هذا متأخر هذا متقدم، ماذا نفعل؟ هذا ينسخ هذا. التغى العمل بنص القرآن وصار العمل بنص السنة المتضمن نص القرآن. العمل بالسنة المتضمن نص القرآن هذا ما عليه الجمهور، أن الزيادة على النص يؤتخذ لأنها عندهم لا تعتبر نسخا. عند الأحناف قالوا الزيادة على النص، عندي نص آخر الآن سبعة وعندي نصنا أربعة، هذا فيه زيادة هذا ما فيه زيادة. فإذا قلت الزيادة على النص مقبولة، إذا أي زيادة على النص نسخ لهذا النص. طيب هذا النص ما حفظه سنة آحاد، هذا النص ما حفظه قرآن صحيح إلى الثبوت، ربما كان ظني دلالة. طيب لا يمكنني الآحاد أن ينسخ القرآن، لذلك فلما قال لا يمكن قال لا ننظر إلى هذا النص كناسخ، ويبقى هذا النص معمولا به ونأخذ الزيادة الموجودة في هذا النص في زيادة على سبيل الاستحباب والسنة. إذن هم تسأل نفسك لماذا الفقهاء اختلفوا؟ لماذا الإمام أبو حنيفة قال من اغتسل أو ولو تدريجا توافق غسله غسل أعضائه ثم استحضر وضوءه بعد أن انتهى جاز له أن يصلي بوضوئه؟ أما عند الأحناف عند الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا هذا وضوء باطل نفسه، لأنه بالأصل ما استحضر النية، والنية هي شرط صح وهي فرض من فرائض الوضوء كذا. أو لو توضأ على غير التركيب، أو لو توضأ بدون تركيب كما قال المالكية، أو لو توضأ بدون فور الموالاة، يعني الفور أو الموالاة بمعنى واحد مثل رادقات. فإن الزيادة عند الجمهور لا تعتبر نسخا، الزيادة عند الأحناف تعتبر نسخ لأنها تعتبر نسخ ولأنها آحاد. أتى ذلك أن يدركوا هذه الزيادة وأن يأخذوا بالنص الأول الثابت وأن ينظروا إلى الزيادة على أنها دون النص أي بالسنة والسحراء. أما الجمهور قالوا الزيادة على النص لا تعتبر نسخا أبدا، فبل العمل بالنص مع الزيادة أولى من العمل بالنص بدون زيادة. لماذا؟ لأن العمل بالنص الذي فيه زيادة يتضمن العمل بالنص الذي ليس فيه زيادة، فإذا قام بالنص الذي فيه زيادة كأنه قام بالنص الذي ليس فيه زيادة، فتحقق عندهم العمل بالنصين، النص الذي ليس فيه زيادة مع النص الذي فيه زيادة، فإن خرج من دائرة اللوم لو أنه وقع في دائرة اللوم إذا لامه أحد. لما لا تأتي بالنية؟ يقول له لأنها زيادة على النص، فيكون هنا قد أتى بها. فإذا أتى صاحب القرآن قال لما لم تأخذ بالنص القرآني؟ يقول أخذت بالنص القرآني أي بنفس النص الذي فيه زيادة، فالنص الذي فيه زيادة كلمة زيادة لا تطلق إلا لأن النص هذا الثاني احتوى القرآن وزيادة عليه، والعمل بما فيه زيادة أحوط من العمل الذي ليس فيه زيادة. إذا القول بالجمهور على أن الزيادة على النص ليس فيه نسخ أرجح لأنه أحوط وأقوى، ولأنه الوضوء يكون صحيحا في هذه الصورة يكون الوضوء صحيحا، أما هناك عند الأعناب الوضوء يكون باطلا. والنية هنا إنما الأعمال بالنيات، الإمام الشافعي جعل ثلث العلم أو ثلثي العلم حتى، وابن المقاصحين هذا من أبواب العلم يندرج تحت قوله إنما الأعمال بالنيات، حديث النبي المشهور صلى الله عليه وآله وسلم. مثال آخر، الله تعالى قال الله يسلمنا جميعا وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف حول الكعبة المشرفة، لاحظ الآية وليطوفوا بالبيت العتيق، طواف بيت العتيق، طواف البيت، طواف البيت، انت قلت البالغ عاقل طوف حول البيت، وين الطهارة؟ ما في طهارة، النص ما ذكر الطهارة، نص القرآن ما في طهارة، كل القرآن ما في اشتراط طهارة للطواف. طيب اشتراط الطهارة في الطواف زيادة على النص أم لا؟ زيادة على النص. فقال أحناف لا نأخذ بها، لذلك الأحناف قالوا يصح الطواف بدونها بدون طهارة، وجعلوا حتى جعلوا أن الطواف الطهارة واجبة وقيل بل هي سنة حول بالنسبة للطواف الطهارة. لماذا؟ قالوا لأنها في الأصل هي الزيادة، ومن هنا قالوا من طاف حول البيت وكان على غير وضوء عليه صدقة بسيطة، يعني لو كان محدثا وطاف طواف القدوم عليه صدقة، لو كان محدثا وطاف طواف الزيارة عليه شاة، لكن هل يعيد؟ لا، يجبر هذا الطواف بصدقة إن كان طواف للقدوم، وبشاة إن كان الطواف لزيارة يعني طواف الإفاضة يعني طواف الركن في الحج، وهذا في الحالتين كان الطائف حول الكعبة محدثا حدثا أصغر. أما لو كان جنبا كذا ليس عليه إعادة إلا أنه عليه بدنا، لو طاف عليه بدنا، فإذا كما نرى أنه إذا كان محدثا وطاف طواف القدوم نقول له استحبابا، استحبابا إذا أردت أن لا تتصدق أعد الطواف، وإذا طاف طواف الإفاضة طاف طواف الإفاضة نقول له هو محدث استحبابا عليك أن تعيد طواف الإفاضة ولا شيء عليك. أما إذا كان قد طاف طواف طواف الإفاضة أم القدوم طاف وهو جنب قالوا إن عليه إعادة وجوبا، فإن لم يعد عند ذلك عليه البدنة. إذا أزدنا تجزئ عن الطواف. أما بالنسبة للجمهور قالوا وليطوفوا بالبيت العتيق، صحيح أن الله تبارك وتعالى لم يذكر الطهارة وأن الطهارة هي قيد زائد على هذا النص بقول النبي الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فإذا ومن شروط الصلاة ستر العورة ومن شروط الصلاة الطهارة، فجعل النبي كالقياس صلى الله عليه وسلم جعل النبي الطواف والدوران حول الكعبة جعله كالصلاة عندما يقف المصلي في صلاته. فكما أنه لا تصح الصلاة بدون طهارة ولا تصح الصلاة بدون ستر للعورة، كذا لا تصح الصلاة بدون يصح الصواب بدون طهارة ولا يصح الصواب بدون ستر للعورة. فكل من طاف على غير هذه الصورة عليه أن يعيد الصواب ولا يجزئه ذلك. واستدل أيضا الشافعية بدليل آخر صريح خارجي، أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها النبي لما أصابتها حيضتها افعلي كما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فمنعها من الطواف بعدم الطهارة وأمرها بالطواف عند الطهارة. فلذلك اعتبر الشافعية أن الزيادة على النص لا تعتبر نسخة بل تؤخذ، وأما الزيادة على النص عند الأحناف قالوا هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة هذه زيادة أحاد، فإذا أخذنا به كأن النبي يقول وليطوف بالبيت العتيق مثلا على طهور على وضوء على على على على, على طهارة. إذا هذا نص فيه زيادة طواف مع طهارة، هذا النص طواف يكون طهارة، فإذا أخذنا هذا أتى إلى نص هذا، هذا بسبب الآحاد، هذا متواتر، لذلك لا يمكن لهذا أن ينسخ هذا، فأصلا نص على حاله وجعل الطهارة واجبة ولم يجعلها شرطا، أو بعضهم جعلها من الأحناف سنة. شروط الكف المرة الماضية أن الأحواض يعتريها من الكف مكمل طرق معرفة من الكفة التصريح والإجماع لأنه مسؤول الكافي من أي خاتم في الكافي معنا فهذا الكافي المقاصد وتعليم النصوص تذكروا نحن قالوا حسنه وإن كان جنبا أضاف عليه بدنا لغاز هذا الكلام إلهي الله وأصدقه أمر وكبر تسافر في الأسبوع ولها إماما بجلسك بلدها وفيه منها وبلدها سألت فقيل لها لا يحق لك الجمع هل يصح إذا حكمت قالت أن تصلي في الباص وهي جالسة دون أن يكون صوتك وجهها للقبة بالنسبة للقريضة لا يصح ذلك لها أن تجمع في الطريق إذا كانت مقيمة هنا ومقيمة ببلدها فجمعها يكون في الطريق فإذا تداركها وقت الصلاة يخرج وقت الصلاة ولا يمكن لها أن تصلي وتصل بعد خروج الوقت ولا يمكن أن تجمع مع هذا الوقت، يعني مثلا هي نفس تصلي الظهر وهي في الطريق ويدخل العصر وهي في الطريق قد تصلي الظهر وهي في الطريق لا هذا تصلي جمع قبل خروج وقت الظهر تجمع الجمعة مع العصر جمع تأخير عند الجمهور من الأحلام تصل إلى دمشق تقيم الصلاة تصلي الظهر ثم تقيم الصلاة وتصلي العصر تصلي الظهر إن شاءت تقضيه قطرة لأنه فاتها دخل وفاتها وهي مسافرة وأما العصر فتصليه كامل. ما هو القارئ الذي يجب الذي تحب أن تسمع له القرآن؟ القراء كتب وكلهم بلا ما شاء الله أصواتهم شديدة وعجبة، ولكن سبحان الله كأني سمعت من بعض مشايخنا أن شديد المشاوي قراءتهم يعني لا تعتبر أفضل شعبة من قراءتهم جيدة، لكن ما زالت منزلتهم في القراءة متقدم على غيره. يعني هذا الآن العفاسي من عفاسي اسمه؟ أيوة عفاسي من عفاسي العفاسي وبعدين يعني عندنا محمد أيوب وعندنا محمد جبريل وعندنا محمد الرفاعي وعندنا في قراء فلازم نجد طبعاً يا رسولنا أقواكم كلها جميلة قراءهم جميلة جدا فلنا أن نختار ما نجد فيه أبراح ما يحدث في بيت أختي وخالتي أشياء كثيرة غريبة ومخيفة ومنها أشياء كثيرة تحدث في بيتها منها ما يعود في الجو الثاني بشكل طيب ومنها ما لا يعود أبدا مع التأكيد عدم وجود سلمة واحد فيه رائحة غريبة وكريهة جدا غير معروفة صارت تنتقل من غرفة إلى غرفة يرون لكن يرون أمام أشياء مخيفة تظهر فجأة ثم تختفي أربعة أولادهم يستخدمون في بيت السوء ثم مزعمون أشياء يفهمون أنها يرونها خامسة بعض النجاسات الملقاة أمام بيت الجذاب ستة أحيانا يكون كسران المياه مريض في الليل عندما يستخدمون صوان المجلسين في نصف ساعة والكهرباء تسع يشوف فيه وحدة أشياء كثيرة أخرى وأخرى غير كذا كذا كثيرة هذا بيت مسكون وقت مسكون هو مليء ومسكون من شياطين الجن السبب لأنه في شياطين الجن لو أنهم حصنوا أنفسهم وظهروا بيوتهم ولازموا قراءة القرآن لذلك علاج هذا الجنين سهل جدا وسريع جدا بدون ملازمة أن نقرأ سورة البقرة كل يوم ما كنت فيها بكاملة من قرأ سورة البقرة في طبعا في مجلس واحد لا تقربه أي لا البيت في بيته لا تقربه الشياطين ثلاثة أيام فلا تستطيعه البطلة أي السحرة وأتحداهم جميعا قال في قلب حاضر وبلسان صادق وباليقين بالله وبالإيمان بالله تعالى اجد من وراء هذا النفس في بيتنا للتحصيل بفقرة هذه بعدين ما نقرأ أحيانا نجرب الله اليوم الشيخ قال نقرأ البقرة أحيانا نجرب إيه ما تصلي بعدين ممكن ما تستمروا بالقراءة هذول اليوم موجودين عندكم بالبيت يحاولوا قبل الإنسان ما يخليكم تقرأوها هذا واحد يديروكم ويتعبوكم يشغلوكم بعدين ممكن تقرأناها كلها لكن يحاول الشيطان اللعين لاحظوا البقرة فيها سر سورة البقرة ألف أمر ألف خبر ألف نهي ألف حكم سورة البقرة هذه فيها اسم الله الأعلى وفي آية التوحيد ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أبي ما أعظم سورة في القرآن ما أعظم آية في القرآن قال الله ورسوله أعلم قال ما أعظم سورة في آية في القرآن قال آية الكرسي فقال النبي يهدى العلم يا أبا المنذر الحبيب رضي الله تعالى عن سيد المسلمين بعد الفتح و اذا لاحظت البقرة آية الكرسي أعظم آية أبياء المقدسي عن أبي أمامة الزاهري أورد أن أربع من كنز تحت العرش الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة والكوثر فآية الكرسي هذه فيها اسم الله الأعظم يقول إن اسم الله الأعظم في ثلاث صور البقرة وآل عمران وطه البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم آل عمران الإسلامي الله لا إله إلا هو الحي القيوم طه وعلى الوجود الحي القيوم إذا اسم الله الأعظم الحي القيوم طيب يوم الليالي أنت تقرأ سورة البقرة في البيت إذا لم يكن الإنسان مستجمعا يعني عنده القراءة المتيقن بها أنها هي التي ستنفعه بإذن الله تعالى ممكن لما يأتي إلى الشاهد والمقصد من القراءة يجي عنده شيء يسهل ممكن ينشغل يظل نفسه قرأ الآية ويتابع إذا مركز التحول في سورة البقرة تجاوز دون أن يقرأه السبب لأن الشيطان يعرف تماما ويعلم الشيطان أنه هذه الآية حارقة بالنسبة له يحاول أن يجنب نفسه ومن معه على أن لا تمر عليها وإن مررت عليها لا تعي ما تقرأ وإن قرأتها تكون قراءة ناقصة أو قراءة غير صحيحة طيب يعني تقرأها ونحن متفتحين وكل آية بتمامها وكمالها بإذن الله تعالى إذا قرأنا كل يوم مرة سورة البقرة لمدة سبعة أيام سينصرف هذا البيت بإذن الله تعالى مش سبعة سبعة سبع سماوات سبع أراضي سبع مثاني سبعة له سر عند الله الله أعلم ونحن بهذا السر ندخل على أن يجعل الله لنا فرج في هذا السبع وصل هذا الدين تعالى من ضرره. طبعا تذكروا هذا الفيديو والله يطهره يتغير الحياة كلها إن شاء الله. شراء الذهب في الدين ذهب في النقد لكن في الأجل كيف يدري؟ لا يصح يدا بيد ها بها. والله عطينا الإسوارة حقا الفرع هذا الإسوارة سجل عند الدين مش الفرع بعطيك ياهم بعد سنين يحرم بعطيك ياهم بالتقطيب يحرم سووا الإسوان كثير لا يدري ذلك. السواء هل يبني عما سواء من الفرشاء يبني مطهرة للسد مرضات للرب فيه 70 فائدة طبية ومعنوية منها يسهل نزع الروح يعين ويخفف سكرات الموت ينطق اللسان بشهادة التوحيد عند الموت. السواك فيه لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند الوضوء أو عند كل صلاة وصلاة بالسواك كما أورد السيوطي في الحديث الضعيف أفضل 70 صلاة بدون غير سواك. السواك إذا مطهرة للفم مرضاة للرب والنبي استعمل السواك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى وهو يشتكي في لحظاته الأخيرة السيدة عائشة أخذت السواك ولينته ثم رفضته ثم أعطته لنبينا فاستات به ثم أخذته وقالت وضعته في فمي فبدأت تمص ما على سواك رسول الله من أثر لعاب يليقه الشريف فقالت لقد جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة من أيام صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا سيدنا علي لما دخل ووجد سواكا في فصيل بفن فاطمة صاحب الغيرة والشجاعة والعزة والكرامة قال حبيت يعود الأراك بتغريها أما كنت يعود الأراك أراك لو كان غيرك يا سواك قتلته ما فاب مني يا سواك سواك. الوحيد في صعب تختلف من حمل السيدة عائشة فاطمة حبيت يعود الأراك بتغريها أما كنت يعود الأراك أراك لو كان سواك لو كان غيرك يا سواك قتلته أو لو كان غيرك يا سواك قتلته ما فاب مني يا سواك سواك اكحبوا بنا في الوقت المعنى واحد. ما معنى قول السيدة عائشة تحت سريري وهي آية من القرآن المراد تحت سريري يعني هاي حطيناها تحت مخدي تحت مكان مخطأ لا أتطأها لا تحت الرأس لأن بعض العلماء يكره أن يضع المصحف تحت الرأس. هل يقنص في صلاة الصبح إذا كان قضاء عند الشافعية؟ نعم. وإذا عليه منه بالسجد وعند المالكية نعم. وإذا لم يسجد فسجد للسهو فطرت صلاته لأن الخروج عند المالكية قبل الركوع سرا ليس سنة مؤكدة فهو من مستحبات الصلاة أما عند الأحناف فلا يسجد لا في القضاء ولا في الأداء. حكم ثلثة الولد الأبيه مقطع يده حرام ذلك سئل ولد زكاة مكلف ولا تكلم إذا كان بالغ عاقل حقق فيه شروط القطع تقطع يده يعني هذا أبي هذا مال أبي بعد ما يموت لي ومع ذلك فيه السرقة تقطع يده. أما العقل لو سرق الأب من أبي من ولدي لي لا أنت ومالك لأبي في شبه ملك تقرأ الحدود أو تقرأ الحدود بالشبهات كما قال عليه الصلاة والسلام القاعدة فيه. لو العقل قد يلغب أحيانا السؤال متى إذا سرق الولد من أبيه لا تقطع يده كان بالغا عاقلا وصرف ان شاء الله مليون لا تقطع يده متى؟ لا تقطع متى اذا عفوا متى اذا سرق الاب من ولده تقطع يده متى ان هنا الولد سرق من ابوه تقطع يده الاب لا تقطع يده صح؟ طيب متى اذا سرق الاب من ولده تقطع يده ها إذا لا ذكر في كتاب الأشفاء والنظائر ابن المزي إذا كان الأب بالرضاع أب نسب لا أب رضاع فتاة عمرها 9 سنوات وقد ظهرت عليها بعض علامات البلوغ التي تظهر الفتاة عادة قبل بلوغها فأرادت أمها أن تعطيها دواء ليتأخر البلوغ عندها فهل هذا جائز شرعا؟ طيب يعني لا ما بعرف صراحة ما سؤال أول مرة ممكن امرأة تأخذ دواء تؤخر العادي جاء الشرع، لأنه هي مكلفة، لكن هي تريد عمرة تريد حج مثلا أخرت جائز. أما هي أن تؤخر البلوغ بالعلامات والعمر مثل ما ظهرت بالعلامات أخرت البلوغ بالحج. لكن أنا أقول المرأة إذا بلغت الحج العلامات الأخرى لا يمكن الدواء أن يخفيها، العلامات الأخرى لا يمكن يخفيها، فمو بالضرورة يكون البلوغ بالحيض حصل. إذا ما كان في حيض وظهرت علامات أخرى فهي حائض، فهي مغلقة، فهي غارغة مكلفة. ولكن هذا السؤال يستدعيني أن أراجع، يعني ما هذا رد كرأيي جماعتي. قال ما واحد يؤذي الأحناف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عائشة افعلي دائما بتصلي على رسول الله في غلآت تغسله غير أن لا تطوفي بالبيت، فمنعها النبي ولم يجدها الطواف على الحدث الأكبر ما ورد الأحناف. رد الأحناف في ذلك أنها لم تكن طاهرة، فإذا ما تطهرت أي أن رفعت جنابتها أي حيضتها قال يخشى عليها من تلويث في المسجد. هنا لم يبح النبي لها أن تطوف خشية من أن تلوث المسجد. هل يقنون تصرفهم؟ أمي لا تستطيع السجود أثناء الصلاة بسبب مرض في ركبتيها أو في ركبتها، فهل يجوز لها الصلاة على الكرسي؟ وما لها الشفاء والعافية؟ نعم يجوز لها الصلاة على الكرسي، لكن تقوم تقرأ قائمة تركع ركوعا كاملا عند السجود تسجد على الكرسي. بالنسبة لسنة الظهر هل هي قبل الفرض أم بعده؟ قبل بعد. وهل يجوز أن نجمع سنة الظهر أربع ركعات متتالية دون ترتيب أم لا بد من كل ركعتين تسليمة؟ هناك قول الجمهور أنها تسليمة كل ركعتين تسليمة، والأحناف ما الشافعية أربع ركعات متصلات، لا الأحناف أربع ركعات متصلات، أما الشافعية ركعتين ركعتين. استدل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة، ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه السنة مؤكدة. أما بالنسبة لسنة العصر الخطية قال النبي والحبيب عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، أما الرفيقة من صلى ست ركعات لم يتكلم بينهن بعد المغرب، ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء عدلنا له بعبادة ستي عشرة سنة. حديث ضعيف. نحن مطالبون بكل ما ضبطه في محاضرات وتوصلنا بشراء محاضرات في هذه التي تباع في الشركة. والله أنا لا أنصح بشراء شيء لأني لا أدري ما يباع. ونحن مطالبون بإذن الله بكل ما قدمته لكم وأسأل الله لكم النجاح إن شاء الله. منذ أيام حضرت امرأتان إلى أمام بيت خالتي ورششنا شيئا ثم حرقنا أوراقا. فجاء رسول الله هذا البيت عندما أطلع النار رجل لا حول ولا قوة اسم الشاب من هذا البيت اسم أمه، بل هذا سحر. نعم هذا سحر، سحر الولد ثم يجري سحر الشاب ويمكن سحر أمه كمان. المشكلة إخواني انتشر في هذه الأزمنة السحر، الله يعافينا، لذلك حصنوا أنفسكم. هذا سحر. نرجع نقرأ سورة البقرة بما ذكر أنا وصديقاتي نريد ستة الخمار. آمين. اللهم وفق وهيئ واجعل القناعة والثبات في قلوبهم أو في قلوبهم، ولكن لا يوجد أحد يشجعنا. ما رأيكم؟ تشجعون ولا ما نشجعون؟ بكفر. إذا نحن شجعناكم بكفر. نحن كلنا أساس الله العلم، ونحن كلنا أساس نعلم الخير. إن الله على السماوات، إن الله وملائكته على السماوات وعلى الأرض، حتى النملة بجعيا وحتى الحوت بعد لا يصلون على معلم الناس الخير. فالله يصلي علينا كلياتنا، كلياتنا طلاب علم. فنحن كلياتنا بإذن الله نشجعكم وننصحكم ننصح عبادنا. أين نجد كتاب أربعين النووية الذي ألفته؟ أنا ما عندي أرغينه. أربعين النووية، أربعين حديث في فضل الصلاة على خير البرية، موجود عندي. تجي تعطيه بعطيك إن شاء الله. الله يبارك في جميع أساتذة المسلمين. حقيقة السحر فلانة من الناس تقول ما تكفي، لا السحر موجود بالقرآن ونبينا سحر خير سحر الحبيب عليه الصلاة والسلام بحره لبيب من آخر و يدعشر شعره. استأجر جارية كانت تأتي لمن رسول الله، أتت لشعر من مشاطة رسول الله أخذ هذا البريد اليهودي بدأ يحفل على كل شعرة وينفث. قال النبي من عقد فنفث فقد سحر ومن سحر فقد أشرع. صلى الله عليه وسلم هو في الكلام في الكبائر للإمام الذهبي. فالسحر سحر النبي بأعظم أنواع السحر الباطل. لكن والله يعصمك من الناس حول السحر بقدر الله عز وجل إلى أصعب أنواع السحر فصار يخيل إليه أنه فعل ما فعل أكل ما أكل أتأهله ما أتأهله. لكن لم يصل ما وصل السحر إلى التشريع أو إلى القرآن أو إلى غير ذلك مما تناول الرسالة السماوية. حتى بعد ذلك رأى نبينا ملكين قال إنه مطلوب من الذي فعل ذلك. قال إلى نبي قال أين موجود؟ قال في بئر. أين البئر؟ قال بئر بني وداع ما في مقاعة تحت صخرة تحت الصخرة. فأرسل النبي إلى البئر فنزح ما في بئره وكان ماءه كالعسل الأحمر. ثم رفع الصخرة فوجدوا هذا الشعر. ثم أنزل الله تعالى عليه 11 آية هي تقابل 11 شعرة. 11 آية مجموعة في صورتين الفلق والناس. الفلق 5 والناس 6 مجموعة 11. قل أعوذ برب الفلق حل الشعرة. من شر ما خلق حل الشعرة الثاني. إلى أن قرأ السورتين كان حل 11 شعرة وارتفع السحر عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا خلق الله؟ لماذا خلق هذا الكون؟ وهل هو خلق لأجل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ خلق الله تعالى الكون لأنه أراد أن يتعبدنا بأن نتفكر فيه. إن في خلق السماوات والأرض وخلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يزدون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم إلى آخر الآيات. وهذه الآيات نزلت لما كان النبي يقيم الليل فأتى السيدة عائشة قالت يا أبي أتؤمن يا رسول الله؟ قال النبي هنا يا عائشة أنزلت علي آيات الليل آيات الويل لمن قرأها ولم يتفكر بها. وما هي يا رسول الله؟ قال هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض. هذا أولا تعبدنا بالتفكر لأننا نفكر في آيات الله. اثنين خلقنا الله خلق هذا الكون لأجلنا. سخر الله لنا السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والكواكب وكل شيء والشجرة والنبات والحيوان وكل شيء من أجل أن نتفرغ للعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا ثاني. ثالثا أهل الذوق والمحبة والتزكية قالوا إن الكون وما فيه وما عليه كل خلقه الله حتى نحن خلقنا جميعا وخلق ما فيها وما سخر لنا من أجل أن يعرفنا على حقيقة ومكانة وكرامة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. في الدليل ابن عساكر أورد أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله لك يا رسول الله إن كنت قد اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا وما خلقت خلقا أحب وأكرم علي منك. أكرم علي أحب وأكرم علي منك. ثم قال جبريل عليه السلام يقول الله لك وما خلقتك إلا لأعرف الناس كرامتك ومنزلتك عندي فلولاك لما خلقت الدنيا. هذا ما أورده ابن عساكر. رجعوا إلى ابن عساكر. الدعاء لسعة الرزق صورة الواقعة أبواب الرزق أربعة: قيام الليل، الاستغفار، الشكر، قراءة القرآن، ومن أهمها الصور الواردة ألا وهي صورة الواقعة. من قرأ صورة الواقعة في كل ليلة لم تصبه باقة أو عوفي من الفقر أو سمي صورة الواقعة بصورة الزنا فاقرؤوها وعلموها نساءكم. بعدين الاستغفار، من لزم الاستغفار جعل الله له بكل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أتى رجل إلى سيدي حسن البصري رحمه الله رضي الله عنه يشكو له الفقر قال استغفر الله، يشكو له القحط قال استغفر الله، يشكو له الولد ابن ولد قال استغفر الله. فلما سئل عن سبب هذه الإجابات المتساوية مع أسئلة مختلفة قال يقول الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال هيمان وبنين ويجعل لكم جنات. إذا أعطى الجنات والأنهار وأعطى الأموال وأعطى البنين وأعطى يعني. من رأى قبر رسول الله في المنام ما تفسرون؟ أقول لهم بداية رؤية للحبيب إن شاء الله. كن ما أنت على ما أنت عليه وحسن مما أنت عليه وزد ما أنت عليه لعل الله أن يكرمك برؤية الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت عند الله يحبك الله، إذا كنت عند الناس يحبك الناس. ثم مقصود الزهد هل الكون زهد القتل؟ الزهد ما الزهد يعني نلبس المواقع ويكون ناس يعني ونترك النظافة ونترك اللطافة ونترك النعم التي وأما بنعمة ربك فحديث. لا، الزهد أن تكون الدنيا بيدك لا بقلبك، ما تصل الدنيا إلى القلب. أن يكون حب لله وطاعة لله لا من أجل ما عنده من أرزاق، لأنه أمرني بهذا وأريد ما عنده ليكون عونا لي لما أمرني به. عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. هل المقصود المجاهدون المرادون على الحدود؟ نعم، هم المجاهدون والله لهم قبول. أنا طالب بالإمارات وأتمنى أن أسمع محاضراتكم القيمة أنتم وغيركم من الدكاترة الأساتذة، ماذا تنصحني ماذا أفعل؟ لأن الحضور وقع كبير للنجاح. أرجو منك الدعاء لي ولجميع الطلاب، اللهم هيئ لها قبولا والنجاح. ماذا تفعلين؟ والله لا أدري، إن كنت بعيدة يعني استعيني أقول لها اسم الطلاب تعاونوا وسط الله تعاونوا، فما إن لسجري في جلدة تنزيل ما يكون في عندنا أناني معليش. ولكن المشكلة إنه بيجي فارض عندي عدمين إذا بدي كتاب الفلان من نعمة الله سبحانه وتعالى عندي مكتبة أسأل الله أن ينفعني بها، يعني مكتبة أعتز بها والله. أحيانا أنا أكره الموت خوفا عن المكتبة، ولا بعد ما أموت المكتبة وين بدي أروح حقيقة، يعني أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها. فبيجي عندي طالب يجي ممكن هذا الكتاب ببداية إيه ما في مانع، إيه تبي فلان الله يجيب إلى الآن الطلاب ما عطوني ما رجعوا لي كتب وصلت ذلك الآن إعارة ممنوعة صار يكون لك، لكن فاتح لك المكتب عندي مكتبة خاصة مكتب معك الساعة ربع ساعة بدك هذا الكتاب تنزل كل أنه ممتح لحالك الكتب طبعا الدكوزة. إذا اضطريت أعطيك كتاب بعطيك كتاب واخذ منه البطاقة الجامعية مشان ما بيقدر يصير عندي حال الا نجيب الكتاب ابدا. ها فاخذ هويته اذا مو طالب عادي ابدا ما يزعل مني. شاف كان يحفظ القران ولما دخل كليه الشريعه انه قصدنا السلام انه نحن ينبغي ان نتعاونوا على البر والتقوى، نتعاون في موضوع الملخصات، في موضوع الشرايط، في موضوع النصوص، في موضوع اعارف الكتب. انا ما عندي كتاب درست هذا الكتاب عيره يا برجع برد لي اياه، لكن على أن أضمن الرجوع المؤمن كيس فطن. شاب كان يحفظ القرآن ولما دخل في الشريعة ضل وابتعد عن الدين، أرجو منك أن تدعو له في ذلك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت، اللهم هيئ لنا الخير واجعلنا من أهله. يا الله شكتي أنه جاء الصفر. يعني كل واحدة فتاة عمرها 34 سنة هي مهم تقدم لخطبتها كم واحد؟ ثمانية. أيوة ثمانية، ويجي وما يرجع. طيب أكيد لأن تلي في النهاية مثل هذا السعر معمول من القبر وهم الآن يعيشون. طيب إلا أمر سهل جدا، في عندنا آية في القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، الآية هي نجيبها نطلعها من القرآن نقرأها نقول هي بتقول أو أما بتقول أما بتقول اللهم رغب في خطبتي ابنتي والزواج منها بحق هذه الآية لأجل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رغب في خطبتي ابنتي والزواج منها من إذا كان في إنسان معين تحكم وفيه كفاءة قائمة بالفلان تذكر من فلان وحببها إلى قلبه، وحببها إلى قلبه، ما في مانع بحق هذه الآية وبألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. علاج الشر أثناء الشروط أثناء الدراسة، يعني أن يكثر من قراءة قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو كل شيء. هل ستأتي أسئلة اختيارية يخصكم هل يصح؟ لا أنا ما عندي اختيار، من يوم وهو ما في اختياري، ما عندي اختياري، اختياري يعذبني بالتصريح بصراحة لأنه بتعذب. هل سيأتي ما في؟ يجي عندي 50 علامة ممكن سؤالي 40 سؤالي هل يصح إيش؟ أو سؤال ممكن ما بعرف، هل يصح إجابة المؤذن لمن كان طيب ممكن ما بعرف الله، هل يصح إجابة المؤذن لمن كان عريانا مع الكراهة لأنه كاشف العورة؟ إذا قرأت صوت البقرة في ذلك البيت عن طريق مسجل أو كمبيوتر، لا أقرأها أنا، أقرأها أنا وحطها في الليل كمبيوتر. التيمم ضربتين، قلت من الجنون صار التيمم ضربة أولى فرض الرازي عند الشافعيين فريد ضربات عندما ذكر الإمام الرازي أولى فرض، لكن معتمد في مذهب أن الضربتين فرض عند الشافعية صحيح، الضربتين فرض. نحن من واجبين كطلاب علم بعد الرجوع الآن أيام معدودة نستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أخذتم هذه الأمانة فحافظوا عليها، من واجبكم إذا رجعتم إلى بلادكم ألا تنسوا الحقنة التي أقامه الله أقامكم الله عليه، وألا تنسوا الأمانة التي جعلها الله في قلوبكم. ما ننسى الشغل الدنيا وننسى أمانة العلم والدعوة والتبليغ، ولو ليس القصد الكف بقدر ما يكون القصد الكيف. نحن نبدأ ولو بالآية وفيها، وبسم الله ما شاء الله طلاب سنرابع شكركم كونوا، ما هو حكم الختان بالنسبة للمرأة وما وهل ورد في ذلك السنة؟ نعم ورد، أولا بالنسبة للمرأة هو فك رمى، والنبي قال لها أشني ولا تنهكي الختان، رجعوا لكم معشر الغباط وراجعوا هذا الحديث، أشني يعني لا تتجاوز الحديث، شيء بسيط جدا، ختان بسيط جدا، ولا تنهكي حتى تبقى عندها الرغبة في الزواج والله. قال إن الذي ذاتي إلى أهله غدا فأتي طالب فما تقضى فيه فليقع عليها الصلاة والله. لا ما هو سن المراقب الإسلام حيث جاءوا الآية يختلف، ولكن العلامات واضحة. أما السن بالنسبة لفتاة 12 سنة ما 13 سنة، وبالنسبة للشاب 15 سنة. بالنسبة للمرأة متوقع عنها زوجها فلا تنام عند ابنها مثلا، أم يجب عليها تنام في بيتها، ولا تمسك العدة في غير بيتها، الأصل العدة في بيت زوجها إلا إن خجلت أو استوحشت ففي بيت ابنها. حتى أنصحنا بدراسة الاقتصاد الإسلامي، أنصحكم بدراسة كل ما فيه فائدة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، بس أما مسلمة موضوع. فلذلك طلب العلم أي كل ما ينفع وخاصة عنون الشريعة. قال سرقت قدر ثم تزوجت من غيره فهل تقطع يدها؟ لا يقطع قدرها. ما حكم سرقة القلوب؟ هل القلب يعد حرقا؟ وهل تقطع يد سارق القلوب؟ لا. الله الله صحابة رسول الله كلهم علوم، قصصهم واحد يمكن هيك يوم من الأيام يخطر بباله تذكيكة إنه أحد الصحابة تجاوز الحد أو الأدب. سؤال، كيف نظر سيدنا عمر إلى إحدى بنات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولا أذكر هل هي رقية أم أم كلثوم، أي إلى رشدها، وقال له لولا أنك لولا وقال له لولا أنك أمير المؤمنين لبركتك. أولا سؤال خطأ، هي جلسين يعني مو بالتصميمها، بعدين ما أعرف هي لبركتك. أمر الثاني، هذا ورد في مصنف عبد الرزاق قه، خطب سيدنا علي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ابنة عليين، صاحب سيدنا علي سيدنا عمر كان أمير المؤمنين، خطب ابن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ شو السبب؟ إخواني، قال يقول سيدنا عمر سمعت لما قال إني لم أتزوج من نشاط دي، يعني أنا ما بدي أتزوج البنت هي لأنه برغب فيها لأنه رجل امرأة وكذا وشاوي بنت، لا أبدا، إني لم أتزوج من نشاط دي، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، فأحببت أن يكون بيني وبين نبي الله يوم القيامة سبب ونسب. هذا هو الحب، هذه الرغبة في الزواج من ابنتي علي رضي الله عنه. فالشاهد أن سيدنا عمر خطب من علي وأبيها ابنته الصغيرة أم كلثوم، مور خيار أم كلثوم رضي الله عنه، فقال سيدنا علي إنها صغيرة، فقال سيدنا عمر يعني إنما أريدها لهذا السبب، ذكر له السبب. فقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أبعث بها إليك فإن رضيت بها فهي امرأتك. هذا اسمه زواج معلق، اسمه زواج معلق. الشخص يقول للأب زوجني ابنتك فلانة، شو يقول للأب زوجتك ابنتي فلانة بعد أن أرسلها إليك إن رأيتها فرضيت يا زوجتك هذا المرأة. فقال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه فأبعث بها إليك فإن رضيت فهي امرأتك. فبعث سيدنا علي ابنته الصغيرة أم كلثوم التي تربت في بيت النبوة على الأدب والسيادة والحشمة والعفة، فدخلت إلى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمير المؤمنين، فلما رآها سيدنا عمر قال قد رضي، فأخذ بساقها. إن كانت صغيرة للدرجة المناسبة لم تكن بالغة، كانت دون بلوغ، فأخذ بساقها فقالت له، طبعا بعد صغيرة مع أنه مو بالغة، قالت له والله لولا أنك أمير المؤمنين لصفقت عينيك، لصفقت عينيك ولا ضربتك، لصفقت عينيك لولا أنك أمير المؤمنين. فسر سيدنا عمر وضحك من قوله صلى رضي الله تعالى عنه. فإذا سيدنا عمر فعل ذلك بعد أن قال رضيت أي تم الزواج، وفعل معها فعل زوج مع زوجته، مسك ساقها كزوج مو كرجل مسك الساق بعدين أنا رضيت. هذا يكثر القدر من السؤال، كيف ننظر؟ لأن ننظر أولا بالسؤال الصحيح بعدين ننظر كيف حال سيدنا عمر، بس قدره بفكر المجتمع. مصنف عبد الرزاق يقول صاحب كتاب جنوج النفوس المقهورة إن من ييأس ولا يستطيع أن يواجه الحياة ويكون في قمة الضعف فإنه يتوجه إلى القبور يطوف بها ويصف من أصحابها. كلام غير صحيح، طوف بها ما تتوقف القبور. أنا هذا فهمي إن الذكر لفظ الله وحده ليس من الشرع في شيء، ذلك أن الله وحده وحدها جملة ناقصة. والله إيش خطير، مين عندك جملة ناقصة؟ كلمة الله المراد بها في تقدير منادى، يا الله يا الله، ايه التقدير؟ الا يصح ان ينادي يا الله؟ صح ينادي. من الذي قال انه لا يوجد شيء في الشرع كلمة الله المنادى؟ الم يقل الله تعالى في القران الله لا اله، بدا بلفظ الجلالة الله، ممكن ان تبدا الله الله، ممكن ان تكرر أضيف إلى هذا نبينا قال لا تقوم الساعة على حديث صحيح، لا تقوم الساعة على رجل من يقول الله الله، يا وين تقدير كلام يا الله أو الله الرحيم الله الغفور، ما في حرام. أيوة الله يجزيك خير. الشافعي في زمان. يا أيها الذين آمنوا إن نشر ربكم نسخة في حياة رسول هل سبق العلاء على نسخة؟ نعم. ما هو المقارنة بينه وبين الآية التي في سورة التوبة؟ خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وتصلي عليه، هذه في مشروعية زكاة المال. تلك الصدقة عند مناجاة رسول الله. صلاة النازلة في المكتوب ما هي شروطها؟ الطهارة وستر العورة، وليس بالضرورة استقبال الكبلة ولا القيام ولا الزوج. اتبع وراء شوف كلامك على وراء شايفة ما حل تتعلم هذه المحاضرة. أرجو منك قراءة الفاتحة والدعاء إلى الله أن يرحم جدتي التي توفيت يوم الخميس. اللهم آمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، أكرم نزولها، أصلح لسانها، لقنها حجتها، اجعل من السندس الأفضل ثيابها، ومن الرحلة المكتوب ومن يد النبي شرابها. اجعل وافتح من قبرها بابا إلى قبر النبي تنظر إليه حتى تبعث معه يوم القيامة. صديقي يدرس في بيت الآداب قسم الجغرافيا ويعاني كثيرا من ظلم المجهول. يدفع مبلغ من المال رشوة أوعى، لعن الله الراشي والمرتشي والرئيس بينهم. وفقا لمبدأ مساواة المرأة مع الرجل سيكون السنة القادمة دور كرة قدم السيدات. إيه مبروك، فما ردك على هذه الظاهرة وماذا ترى يعني هذا؟ مبروك. لا أرى جلا أكثر من هذا للمرأة. فروع النقصان على عبادة إلى نهاية الكتاب المحذوف طبعا يعني. بدل أن نقوم برحلات إلى مناطق سياحية في سوريا، لماذا لا نقوم برحلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأداء عمرة وبأشياء أساتذة المسؤولية؟ ما رأيكم بهذا الاقتراح؟ ما عندي مانع. بحب يطلع عمرة، أنا بشهر رجب طالع عمرة، يحب يطلع عمرة نطلع. بس طبعا نحن هون في الجامعة ما فينا نسافر لا على عمرة ولا على حج إلا بكون يعني اتفاق ودي. لكن في مكاتب أنا بعض اطلع على بعض المكاتب من خلال السفارة بعلاقتنا، اللي يحب يطلع عمرة من الشباب وحتى البنات يكون في معها محرم حصانة في محرم منصب لحدا معنا حصانة. ما عندنا نساء في قاطعنا عنا في مذهبنا المالكية ما في. فعندنا برجب عمرة يحب يطلع معنا يعني بعد ما نكون امتحانات إن شاء الله تكون إن شاء الله هي رحلة العمر أولا للحرم المكي ثم إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا اشترط الشارع في صفات الخاطب أن يكون صاحب خلق ودين، أما المخطوبة فاكتفي بالدين فقط؟ لأربع، لمالها، لدينها، لخلقها. ما اللي حسنها؟ مين ألف الدين؟ قال سيدنا عمر رحم الله امرأة آت إلي عيوبي. كيف يمكن أن نقول الناس عيون فيهم وبعضهم لا يتقبل النصيحة؟ كيف يمكن أن نقول للناس عيون فيهم نقول للناس عيون فيهم وبعضهم لا يتقبل النصيحة؟ أيوة، أولا إذا أردت أن يتقبل الناس منك عليك أنت أن تنصح نفسك أولا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعملون؟ قال لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. لذلك قل ما أقول للناس، قل ما أقول للمجنون يا أخي إذا ضعيف إذا حبيت إذا سمحت إذا كذا إذا كذا. حط حجاب وأنت نفسك مالك حاطة حجاب، يعني مالك محجب. إذا أنت تقبلت كمان نفس الصورة يا أخي الله يرضى عليك الله يخليك صلاة الجمعة الجماعة نفس صلاة الجماعة عندك من آخر ما تفكر به كيف لها. لذلك ما زال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته قال يا جبريل إني أحبه فأحبه جبريل فأحبه للسماء فوضع له القبول في الأرض، فإذا وضع القبول في الأرض صار لقوله وقعا في قلب السامع. فترى كلام قليل لكن القبول عند الجميع. لو توفيت والدة زميلي وأنا أريد أن أعزيها فماذا عساي أن أقول لها؟ فقل لها أعظم الله أجرك وغفر الله لأمك ووضع الله الجنة وجعل قبرها. أدعو لها الدعوات المأثورة عن رسول الله الإجماع السكوتي بعض الله تعالى يسد ويصد ويفلل يتضمن إجماع. إجماع السكوتي دلالته ظنية بشروطه، أما الإجماع الصريح قطعي. ما هي مرتبة سيدنا محمد كمجتهد؟ هو المجتهد المطلق الأول، والخلفاء من بعده مجتهد مطلق أول، والأئمة الأربعة من بعده مجتهد مطلق الأول. ما مر معكم بمراتب الشهاد؟ إذا هل يجوز للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تنام عدة أيام عند بيت ابنها مثلا؟ قلت لنا المعاضة ماضية نفسنا بعض المصائر الجحانية، قلت هذا الكلام هذا المصائر الجحانية تزوج صديقه وطالب شريعة مطالب شريعة بعد علاقة، ولكن فوجئ بعد الزواج بتغيير الصورة التي انطبعت في مخيلته قبل الزواج وفي الصدمة، وبات يندم يندب حظه أيوة مبديا ندمه على الزواج منها. فأود من جنابك الكريم توجيه نصيحة له ولغيره. مبدئيا مبديا تساؤلي، هل الحب وسيلة للزواج والسبب له، أم أن الحب نتيجة من نتائج الزواج؟ الرجاء الحر حضرتك التوضيح أن الموضوع يشغل فكرنا، لأننا على باب التخرج والزواج إن شاء الله تعالى. مبروك. أولا إخواني، المؤمن مرآة أخيه. فلما يصير في نزاع في البيت بين الزوج والزوجة، أحسن الخيار ابتداء بالسؤال وبالتحري. بعد ما صار زواج وجد أن الصورة بدأت تتغير. تجد السبب، السبب بأنها هي تغيرت أم أنت الذي تغير أيضا؟ المؤمن مرآة أخيه، لذلك أنت ترى نفسك في أخيك، الزوج يرى نفسه في زوجته، والزوجة ترى نفسها في زوجها. فإذا رأت زوجها على درجة من الالتزام الذي كان ابتداء، فإذا هي هي، والعكس صحيح. فإذا لابد أن يكون الإنسان إيمانه يزيد وينقص، الإيمان أربعة صح؟ يزيد وينقص، يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، وينقص ويزيد، يزيد وينقص إيماننا، ويزيد ولا ينقص إيمان الأنبياء، ولا يزيد ولا ينقص إيمان الملائكة، وينقص ولا يزيد إيمان المنافق. فهذه الزوجة الصالحة بنت الشريعة، خرجت بنت الشريعة التي تزوجتها، لا بد لإيمانها أن يزيد فترى عندها الإقبال، وأن ينقص فترى عندها الفتور، ولا بد أن ترى عندها طبع أحيانا، عندها أحيانا طبع ربما طبع غلب تطبع، ليس كما تتغير من عادات أهلها وتقاليدهم وطبيعة وطبع بلادها وأرضها، إلى أن انتقلت إلى لا تحتاج إلى وقت. لذلك النبي قال بالقوانين بالقوانين، وقال النبي الحبيب عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم يالي وأنا خيركم يالي. فأسأل الله لك الثبات، لك أن تشكر الله وأن تحمد الله وأن تعترف بفضل الله عليك أن أكرم حقيقة بطالب الشريعة. لكن بنات الشريعة عم تجي عليهم شكاوى كثير. بالمقابل بنت الشريعة في الحقيقة عم تجي عليها شكاوى من بعض الطلاب بعد أن يتزوج. إذا كان في طالب الشريعة يتزوج طالب الشريعة طبعا صعب مسكوت بعض الطالبات، يتزوج طالب الشريعة فتكون كانت وسيلة ولم تكن غاية، فيكتشف ذلك الزوج فيظن ذلك صورة مطبقة على كل ملتزمة. أنا استقيم في ربك تزوج من الشريعة إذا لأنجع البيت صعب ما تربى كان شو يا جماعة والله أنت استدرس غريب إيش عرفنا عن نفسه بعد يا إنسان بعض أنا ما بعرف هذا الشيء هو ما شفته أنا ما تحت له بس تحت تفضل قلت له وبالمناسبة التزمت معه جلوس في المسجد يعني ما خليته حتى ما ضيقته من موجود كتاب الغرفة فقط يعني ما خرجت بعد خفت مع المكتب ياخذ له كتاب ياخذ له شعرية فسؤالي قال لي أنا أشتغل صالون حلاقة نسائي قال لي لا سكر شيء أنا الحرام مغلب عليه النوم والله قلت له شغلك هو عين الحرام ما أعطي لك على شعره وتقعد وتولاه وتساوي له شعره بالزينه وطلع على برا منظر فتنه قال لي لا تشغل راسك أنا هذا قصدي بحياتي اللي عرض علي وما أقبل فكر حرام قصدي وقول لحياته ما زالوا طيب شو قصدك؟ قال لي أنا صرت متزوج الثالثة الأولى عندي حتى طالب الشريعة اللي طالب الشريعة طالب الشريعة اللي إيه وممكن يجي الشريعة ومن عنا الحمد لله ايه وليش ما زي قال لي ما اقدر تصبر عليها عقدتني كذا قلت له شلون امشي قال لي بدها يعني انه انا ابيع الصالون وغيره قلت له هذا الحق وبدها يعني انه هذا الشيء حرام قلت له انت لما فتت شريعه ما بتعرف انه هي طالب الشريعه قال لي بس فظن فصار نزاع بيني وبينها طلق فظن انه اي ملتزم بنفس الصوره ام راح فاتت وحده لعنده على الصالون قال لي يا استاذ جالسه حفر فاتت قعدت طلع السيجاره حتى ترجع على رجل شو تلو لها الصانع وشوف انتهت نشوف أنا هي شو بدا قال لأ إيه قال لأ شو بدا لأ عن شو قال لأ شو هو الإنسان اللي تتمنى يكون فارس حياتي قال لأ شو تعتقد قال لأ يعني بينفع أنا أكون كيفة إيه ما يحكي قال لي تزوجها بعدين تزوجها أقنعها تماما وضع الحجاب صوره تحجبت بعدين قال لي شوف ترى أنا ما عندي امرأة تخرج البيت بدون إذن بدها تخرج بدون إذن حلفت عليها طلاق طلقتها جاي لعندك شر الشر صرت بدون إذن لأن هم قالت شو ما بيدك تسمعي شو بتحمي حالك تجي لعندي مو طلعت طلقتها في وضع شوف هذا الكلام أنا ما فيني أجيب الطلاق عادة أنا ما بكتب الطلاق لأسمع الطرفين يا بتروح تجيب زوجتك تجيب معك كمان شو ما تجيب لحالته يا أما شوف المفتي روح على المفتي إذا توقع أم راح ما طبعا ما عجبه الكلام لأنه حالة فتوى الظاهر أنها حالة صيغة الظاهر أنها ما ترجع الشاهد أنه بعض الناس يظنوا أنه طابت الشريعة التي أساءت كل مسيئة على كل طابت هي مسيئة لذلك طابت الشريعة شامة بين الناس هذا الإنسان هو الذي أساء معها فظن اللي أنا طابت الشريعة لا تلي طابت الشريعة فأنا تلقي تسمحه طابت الشريعة لأنها تنسب وتضاف إلى الشريعة أقدس هذا باعتقادي وأطهر من أي طابة على الإطلاق ليه؟ تنسب تلقي طلب العلم في طابة الشريعة مو شرط شريعة يعني في الشريعة أي امرأة تطلب العلم هي طابة الشريعة هي على مستوى من الخلق على مستوى من الدين على مستوى من الأفضلية إذا تم التفاضل لما يتقدم لامرأة خاطبان يقول له أيهما طالب العلم هو أولى لما يصبح الشاب أمام خيار طالبتين أيهما طالبة للعلم فهي أولى لماذا؟ لأنها أقرب إلى الله إن الملائكة تضع أجنحتها لذلك نصيحة في طالبات الشريعة يعني أن نتحقق من الشريعة قولا وفعلا حتى بعد الزواج ونصيحة في طلاب الشريعة أن يصبروا على الزواج وإن كانت نقاط في الشريعة صبر منها شيء فهي كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون مو معنى تدري مباشرة ننزل حظنا ونطلق البنت ونأخذ رد الفعل القاسي على كل طالب الشريعة هذا لا يصح زواج المسيار لو حضرت امبارح المحاضرة تعرفه هو مباح لكن غير مرغب فيه قلنا الحائض لا تدخل المنزل ولا تقوم طلب العلم فريضة على كل مسلم ما هو العلم العلم الشرعي مقاصد الشريعة لم تعطيها هل حاضرني عادين لقد رأيتك في المنام إن شاء الله مقبول شوف الكلام الله أكبر الله أكبر قال ليس من اللائق أن تقتطع من القرآن ما هو علاج لمن استجاب الدعاء فاقتطاع القرآن وتوظيفه في أمورنا الشخصية وحضرتكم أعمل بهذا هذا كلام خطأ خذ من القرآن ما شئت ما شئت ممكن أن أخذ من القرآن آية لحكم هذا اقتطاع وممكن أن أخذ من القرآن آية لخلق هذا اقتطاع وممكن أن أخذ من القرآن آية نرددها كما كان الصحابة لقضاء حوائجنا هذا اقتطاع ويمكن أن نأخذ من القرآن آية نأخذ بمعناها وبأنوارها وبأجلها وثوابها من أجل قضاء حاجة هذا اقتطاع وممكن أن نأخذ آية من القرآن للشفاء وهناك آيات الشفاء الست وهو المجمع عليها عند العلماء وننزل من القرآن الله قال من القرآن ولم يقل وننزل القرآن صح ولا لا إذا هناك آيات موجودة في القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمن؟ ما قال للناس بل للمؤمنين يعني ينبغي أن يقرأها وهو مؤمن فإن قرأها لنفسه شفي وإن قرأها منه للكافر شفي لأنه مؤمن وهذا ما جرى مع أبي سعيد الخدري قرأ سورة الفاتحة استطاع ولا ما استطاع؟ استطاع قال وما قاله النبي وهو حديث صحيح وما أدراك أنها الشافية قال سورة أجراها الله على لسانه ما هذا ولذلك كنا أخذنا آية لنا من الناس اقرؤوها حتى يأتيكم خاطر. نحن لا نستطيع ولا يعني نتجاوز ما فعله العلماء، ولعله كما قال أنا أقول دائما من كثر علمه قل اعتراضه. فينقصنا جميعا أنا معكم ينقصنا المطالعة وحضور مجالس العلم. ما نختر وأنا معكم ما نختر بشريعتنا وشهادتنا وإجازتنا وتكترتنا وبعض مجالسنا ما نختر. لذلك أبو يوسف رحمه الله، أبو يوسف تلميذ أبو حنيفة، ففطر بمجلس التدريس قبل أن يأذن له أبو حنيفة، فأرسل إليه أبو حنيفة أعرابيا، أعطاه 5000 دينار مع إجاباته، وقال له اذهب إلى أبي يوسف وأذن. طبعا أسئلة موجودين، فسأله أول سؤال، ثاني سؤال، ثالث سؤال، رابع سؤال، خمس سؤال، ما عرف أبدا. فرجع إلى أبي حنيفة مباشرة، فقال له أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، شو قال له؟ إذا ذبت قبل أن تتحصن ما هي؟ قال له ما يعني قبل أن يؤول الأوان أن تتصدر مجالس، لذلك قبل أن يؤول الأوان أن نتصدر مجالس الاعتراض ينبغي أن نطالع وأن نقرأ. واليوم وسائل التلقي كثيرة وفوق كل ذي علم عليم، فبيجي واحد بيعترض على شغله أصبحت اليوم من بديهيات الحصول عليها وعلى دليلها، ولسه عايش جاهلية إنه لا يجوز أن نأخذ آية من القرآن للشفاء. في عندك لغة دليل على النهي اللي كاتب الورقة، عندك دليل على هذا النهي؟ يلا بعثي لي ورقة ثانية بسرعة، لا تتجرأ تقولي أنا بسمح تقولي أنا هلا، يلا ما تشيني. ما عندك تقول أكتب لي ورقة أو تقول لي إياها. التحريم والنهي يحتاج إلى دليل، كما أن الاستدلال يحتاج إلى دليل. فأنا عندي دليل، شو عندي دليل؟ شو ما هو؟ إذا أنت عندك دليل وأنا عندي دليل، فأنت على ما أنت وأنا على ما أنا، فليس لك أن تنكري وليس لي أن أنكر، وانتهت المسألة. أول ما دخلت الكلية ما كنت كذا، ولكن الآن والله لو أجلت ليلا ونهارا لو استطعت لفعلت شكرا لله تعالى كذا كذا. طيب أنا أنصح طلاب سنة رابعة هلا بعد ما نتخرج من كلية الشريعة إن شاء الله تتضح لنا الرؤية بشكل أوضح، ويصبح عندنا إلمام وإحساس بالحاجة لبعض المواد دون البعض أو لهذه المادة أكثر من هذه المادة. فممكن أقرأ فلاقي أشياء ما أستطيع أن أفهمها، بفضل الله أنه نحن عندنا كليات، الكلية هنا لقاعاتها وفتحت الأبواب. يعني لا نمنع نفسنا ولو بعد التخرج وجد عندي فراغ بيجي بطلع على البرنامج، شوف عندي هيك محاضرات خلص استفيد منها برجع بحضرها مرة ثانية، تأكد تماما في فوائد جديدة، في تبديل للأساتذة، في تبديل للمنهج، في تبديل للتحضير، في تجديد. أنا أقول ما في محاضرة الآن هذا تحدثا بني عن الله ودرس هذه المادة من سن لما كنت عسكري 1999 بدأت تدريس، كنت عسكري بالقضاء العسكري، كنت منادي بلبس البدلة بيجي بشتح البدلة بلبس بنطلون وقميص أو جاكيت كنت رسمي، حتى بعدين الله صعب علي وانتهيت من العسكرية بس هذا أخذت إذن من أساتذتنا وخاصة دكتور وابي حفظه الله دازي شيخي تاج راسي. كنت من 99 2000 واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة صاروا 7 تقريبا تحدثا في نعمة الله. ارجعوا للملخصات من 99 حتى اليوم ما في سنة النفس الملخص. لماذا؟ الكلام رزق المستمع. انتوا تخلوني ارجع عيد التحضير وعيد المعلومات هو ذي، لذلك يكتشف ذلك الطلاب انه السنة في زيادات غير السنة، السنة في تحضير غير السنة، السنة في الموضوع هذا تناولناه بشكل اوسع بشكل اقل وهكذا. فاذا في فوائد، فنحن ما نمنع نفسنا ان صار الامر متاع تيجي نحضر محاضرة وانت ابن الكلية ولو تخرجت يعني شو يعني. لذلك يقول الإمام الشيخ عبد الوهاب الشعراني أخذ علينا العهد من سيدي رسول الله أن نواظب على حضور مجالس العلم وإن كنا علماء. ما تقول أنا أستاذ طالب شريعة، أنا أحضر مع طلاب السنة الرابعة أو الأولى، ما في مانع، ما في مانع أبدا. وش أحضر مع طلاب السنة الأولى؟ لأنك أنت عم تحضر مع الأستاذ، وانت عم تحضر مع الطالب. أرجو النصيحة الجهر الظواردي وهأ فحاذي لا حول له ولا قوة إلا بالله. هذه ألفاظ لا أحب أن أستعملها في الحقيقة. أسأل الله له الهداية لنا ولك. كيف نعرف جواب السؤال الذي وضعته في الكتاب؟ ما حسيت أنا سؤال الكتاب، حطيت دعاء في الكتاب، عم حط الكتاب فقط أدعية. في طلاب وطالبات عم يدعوا لي فقط في الكتاب. هل يحاسب الإنسان على أفكاره التي تصل الباب؟ لا. إلا إذا حولها وترجمها. ادعو الله لنا إن شاء الله. آمين. آمين. يقولون انه في الشام دمشق جبل في ركزين في الف درجة يتعطي على الف يصعد على الدرج ثم نصل الى مكان قتل هذه وفي مشهد صورة اصابة جبريل في هذا في دم وفي نزل ماء وماء غير صحيح غير صحيح هذا انا رحت تعذبت فيه وطلعت فوق غير صحيح اختي مريضة مرض نفسي اسمه نفاذ جوري وقد اصاب يا تموز 16 سنة ولا زالت الى الان تتعالج الدواء لكن هنا نتيجة هل أن الرأي تحسن عن أمرك العوضاء على عدة شيء وقرأوا عليها الرقية الشرعية عدة مرات لكن أيضا دون أن أفعل فرنسا في ذلك لعل الله عز وجل أراد أن يرفع من مقامها وأن يصيبها درجات الجنة وأن يبتلي بها أهلها بالصبر على أدائها وبالصبر على نفقة علاجها ولكن يعني لا ينبغي أن نيأس من رحمة الله ومن أن الله إنه يستجيب لكم ما لم تستعجلوا لذلك لعل الإجابة ستكون بإذن الله تعالى. سيدنا أيوب عليه السلام كان نبي الله أصيب بالمرض لكن غير منفر تنزفه بين قوسين وهان جدا غير منفر وما قالوا أنه منفر خرج الدجاج منه وفتح جسمه وخرج القيص هذا الكلام باطل إسرائيليات. سيدنا كنيها باليمين سيدنا أيوب لما مرض قال له زوجته يا أيوب أنت نبي الله دعوتكم مستجابة ألا تدعو الله أن يشفيك؟ قال لها يا امرأة كم سنة أمضيتها في الرخاء؟ قال 80 سنة. قال والله إني لا أستحي أن أسأل الله أن يعافيني وما مضيت في الشدة والمرض كما مضيت في الرخاء فسيصير 80 مقابل 80 قل يا رب اشفني. اشتد المرض اشتد الألم وهي تلح يا أيوب يا أيوب يا أيوب فدعا الله بكل أدب فقال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قال شفيني يعني يا ربي أنت تعلم أنه مسني الضر لكن أنت أرحم الراحمين إن كان من رحمتك أن أبقى مريضا فأنا راضي وإن كان من رحمتك أن تشفيني فأنا أسألك ذلك. هذا تخليص إلى الله عز وجل هذا الأدب في الدعاء. لي تبع سنوات عندما أتى بإذن الله أستطيع أشعر شيئا من شيء إذا في السبيع عملت استخارات وإذ أصحاب دين وعلماء يمناني أخيرا الشيخ المسيح إنه يرسل بيدي لكن ما هو الحل كيف أرى أقضي حاجتي قضى أقضي حاجتي قضى الله حوائجك آمين آمين ولكن دين أن يسمع دين أن يسمع الله وما سمع الله فخلص على الفراق مبدئيا لعل هذا فيه شيء من المسح مبدئيا تقرأ آية الكرسي 7 مرات قبل النوم مخطوب ومكتوب كتابها كلما نمسها خطيبها أي زوجها هي ذكرناها هل يجب عليهم الاغتسال ذكرنا أنه إذا صافي أختي متزوجة من 20 سنة ولما رزق الله ولد حتى الآخر رجل منكم رفض الطلاب جعلها وكانت فاتحة أن رزق الله ولد فصارت تخرج هل سنة الوضوء جائزة في الأوقات المكروهة؟ نعم عند الشافعية فقط سنة الوضوء لأن سببها متقدم وتوقع ثم نصلي ولو في أوقات الكراهة. أما هذه الفتاة التي تسأل الله أن يرزق أختها موجودا اللهم ارزقها ذرية صالحة هناك آية في القرآن نرجع للقرآن ربي هب لي من ذريتك ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة ثم هذه الفتاة تكرر قول اسم الله تعالى يا خالق يا خالق يا خالق يا خالق لعل الله أن يرزق فيها هذا الموضوع وقع الفاتحة عليك أن يرزقها الله إن شاء الله. لدي فضول كثير لمعرفة آراء أفكار هل تنصحني بقراءة كتب الشيعة بعد أن تتمكني من قراءة كتب أهل السنة والجماعة؟ خير النساء ألا يرين الرجال، البعض يقول حديث ضعيف. قال وهل هذا صحيح؟ لما سئل النبي فقال وهي صدقة كلما هي بضعة مني. أن تبين لنا عن معدل الدراسات العليا، معدل الدراسات غير ثابت، بدهم مثلا 40 واحد يقدموا مثلا 100 واحد ياخذوا أول 40، فلذلك كيف هذا؟ هل يوجد لديك كتب يعني مؤلفات؟ حقيقة أنا عندي كتاب المخطط في الأصول والرسالة الدكتوراة، الله أن ينفعني به. هل التوكل على الله وحده يحفظ من السحر؟ يحفظ، لكن لابد من اتخاذ الأسباب مع التوكل على الله. يلا خلصنا. هل يمكن تأخير السنة في صلاة الصبح تقديم القبة عليها إذا كان وقت ضيق؟ نعم، ثم تقضى بعد السلام عند الشافعية وبعد طلوع الشمس عند الجمهور. هل يوجد إجماع من العلماء على أن الوجه واليدين يتابع عورة؟ لا، هو قول الأحناف. أما الشافعية قال هو عورة، واليوم ما في إجماع بالمناسبة. أنا من أنصار من يقول عندنا الآن اجتهاد جماعي ولا يوجد عندنا إجماع، وما نسمعه من المؤتمرات هذا اسمه اجتهاد جماعي. ما حكم تخصيص المنطقة التي تحت الذقن؟ هل صحيح أنها بدعة؟ هي بدعة أم أنها عورة؟ هذه عورة ينبغي أن تغطى وخاصة في الصلاة. وكيف يمكن هلا أظهرتها تغطيها؟ لأنه هذا جزء من العنق، هو عورة. إن أثبت بقول الأحناف لأن الوجه ليس عورة فهي ذابت على الوجه هذه المنطقة. يلا جرب تحطه. تقدم لي سقط يا شاب، استخارت فرأة منام أنها تضع كحلة في عينيها ولكن كانت عينها تقطر دما، فما تفسير هذا المنام؟ الكحل هو من الزينة، من الزينة، فلعلها زينتها لزفافها وبكاؤها لفراقها عن أهلها، فلعل فيه خير. نحن طالبات السنة الأولى في يظهرون نرغب في لبس نقاط ولكن نواجه معارضة من الآن، لماذا تنصحنا؟ الحكمة وأن نكتب الأهل مع رضاء الله. أدنى ذلك أن نضعه خارج البيت مبدئيا ريثما نقلق الأم والأب على ذلك. لماذا نقول محمد صلى الله عليه وسلم لا نقول رحمه الله؟ لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، والصلاة هي رحمة من الله تعالى. فبالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للتابعين نقول رحمهم الله، بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. كلما أدعو الله أدعو نفس الأشياء، مثلا الإخلاص الثبات على هذا الدين، لكن أشعر بالخجل أحيانا لأني أدعو نفس الدعاء ولا ذو الإلحاح في الدعاء. لا مانع ولا خجل، بل هذا الإلحاح الذي يحبه الله. نريد اسم كتاب موثوق في قصص الأنبياء، كتاب اسمه الشيخ أحمد حجار من القصص التنزيل. أما من قصص القرآن للداعية عمد خالد هذا لا، ما بينفع للأسف. أنا اطلعت عليه حسب ما رأيت، قصص ناقصة مكتورة، موضوع متشعب في قصة ما لها علاقة خرج عن الموضوع. يعني هي عبارة عن محاضرات وعظ ألقاها دونوها جعلوا لها كتاب، هذا خطأ. نحن نظن الأستاذ عمر خالد ليس مؤلف وليس فقيه وليس مفسر، وإنما هو واعظ يقص القصص منها الصحيح ومنها الضعيف. أحيانا في بعض الموضوعات للأمانة في بعض الموضوعات يعني يقع فيها لعله سهوا، لذلك لا ينفع لنا كطلاب علم كدعاء ما نستطيع نأخذ منه شيئا، نستطيع حتى للأسف. طبعا شو نقبلنا هذا أستاذ، أنا التقيت معه أكثر من مرة في الإمارات في رمضان، وبيني وبينه من الود، ووجه سبحان الله له هذه النصائح وتقبلها بفضل الرحب، لكن ما وجد فيها أي تغيير. عنده ركاكة اللغة بشكل كبير وواضح جدا، لغته العربية لأنه يخاطب العوام، فدخل من خلال التلفزة والقنوات إلى الناس، فصار الناس يستمعون إليه حتى الطلاب. ما في مانع تستمع له، ما في مانع تأخذ منه المفيد، ولكن لا يغنيك عن غيره ولا يسمع منك طالب علمي ولا يصنع منك داعية، ولكن يصنع من الجاهل ملتزما، ويصنع من العاصي تائبا، ويصنع من المقصر مستدركا. أما أن يصنع طالب علم فلا، طالب علم أنساب مشايخنا أستاذتنا الكرام في هذه الكلية في المساجد وعلى المنابر المعلومين، ما نختار نحن بأي إنسان، انظر عمن تأخذ دينه. فللأمانة لا يعتبر هذا قدحا في عدالته ولا في شخصه ولا في دينه ولا في علمه، ولكن الدين النصيحة تماما حتى نكون نحن واقعين. كتاب الصحابة اسمه حياة الصحابة الشيخ محمد يوسف الكندهلوي رحمه الله، ست مجلدات، أربع مجلدات بحسب الطبعات. آخر سؤال، ها هي أسباب الفتور في الطاعة، هل يمكن أن يكون معصية؟ لا، ليس بالضرورة أن يكون الفتور معصية، إلا أن يمكن أن يكون الفتور من أجل شحذ الهمة لزيادة الإيمان. الإنسان ساعة فساعة، لذلك حتى لا يصاب الإنسان في الفتور قليلا دائما خير من كثير منقطع. ركعتان في جوف العبد في جوف الليل، يعني ركعتان خير من الدنيا وما فيهما بالقليل القليل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا الاقتصاد، الاقتصاد في الطاعة والعبادة، إن الله لا يمل حتى تمل. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يقبل على الطاعة والعبادة بشكل كبير يصيبه الملل والفتور والتعب والترك يخشى عليه. فلذا الطريق الدائم خير من كثير المنقطع، والفتور ليس دلالة على المعصية. رؤية الله في المنام ممكن تكون حلم شيطاني، ممكن تكون رؤية الله في المنام حلم شيطاني، يعني يأتي الشيطان يقول لك أنا رب العزة رضيت عنك فافعل كذا وكذا وكذا، ممكن تكون شيطان. أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم حق إلا إذا ادعى، لذلك قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لذا قال واحد أتى عند رجل قال والله شفت مرة أنه شفت النبي في المنام يعرف بحسيت النبي فيه، إجا لعنده أنه شفت النبي في المنام وقال لي روح عند فلان وقال له خليه يعطيك 100,000 ورقة، هذا قال له خليني لبكرة. ثاني يوم جاء عنده اللي في صار معه قال له والله أنا شفت النبي امبارح في المنام، وسألته ولي إذا أجاك هذا مرة ثانية اجلده، مثل ما أنت عم تكذب على رسالة رسول الله فاطلق الله في ذلك، هذا كذب وافتراء. فنحن الكذب على رسالة رسول الله واضح واضح، ورؤية الله في المنام وبضرورة تكون دائما صحيحة. توفت والدني العزائنا كلها وزياد. أخيرا إخواني الأكارم تقوم هذا هدولي مقاصد في الشريعة للآخر، وحي الله يجيكم الخير وذلك آمين. هديتي إنه شو هديتي المقاصد، مقاصد الشريعة، تعليل النصوص، مقاصد الشريعة تعليل النصوص. فيما يتعلق بتعليل النصوص هو مبحث من مباحث القياس، الأفعال كلها معللة بالمصالح سواء ظهر لنا أو خفي علينا، وربما يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب. اختلف العلماء في الحقيقة في ذلك، قال الأحناف الأصل في النصوص التعليل إلا لمانع، الشافعية قالوا الأصل التعليل بوقت الدليل على أنه لا بد بأن يكون الحكم معللا. مثلا قال الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، هذه العلة. الزانية والزاني سجد كل واحد منهما 100 جلسة. ثوب الجلد معلق بالزنا. قال إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام. حكم الاقتراب أنهم نجس. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. هذه علة. ممكن يكون معلق بحرف وصلي عليه إن صلاتك سكن لهم. معلق بإن. ممكن يكون معلق بشيء. هذه يسمى مسالك العلة. كي لا يكون دولة بين الأغنياء. هذا التعليم. تعليم الزكاة. ممكن يكون معلق بالله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء. معلق بالله. ممكن يكون معلق بحتى. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. ممكن يكون معلل بالمصالح. إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس. لاحظ مفسده. معلل بالمفسده. رجس فاجتنبوه. لماذا؟ لأنه فيه مفسده. ألا وهو رجس. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما أطال الصلاة قال له أمنفر. قال أيها الناس إنكم منفرون. فمن أما فمن صلى بالناس فليكفر. لماذا؟ فإن بهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. هذه العلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. لماذا؟ قال إنك خير من أن تذرهم عالة يعني فقراء. هذه علة. النبي قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هذه علة من أجل إذا حتى ما يقع بصر الإنسان عند الدخول على شيء يكرهه صاحب البيت أو لأجلي. قال كنت نهيتكم عن اتخاذ لحوم الأضاحي من أجل الدابة. ألا فادخر. يعني معلة بعلة. إذا هذه ملخص يعني. إذا لاحظوا أنه قول أنه معلل وقول أنها ليست معللة حتى لي من القرآن ومن السنة على التعليل. بس المقاصد مقاصد الشريعة 5. الدين، النفس، العقل، المال، النفس يعني الأرض أو مولو عنها النفس أحيانا. هذه المقاصد ينبغي أن تكون معتبرة في الأحكام الشرعية سواء كانت نصوصا من القرآن والسنة أو كانت اجتهادا. فينبغي أن تتحقق شروط في هذه المقاصد. أن تكون ثابتة، أن تكون ظاهرة، أن تكون منضبطة، أن تكون مضطردة. في الحقيقة المقاصد التي نحن بشأنها تنقصد حتى نحققها لا بد لنا من 3 مراحل. الضروريات، الحاجيات، التحسينيات. الضروريات هي التي يتوقف عليها حياة الإنسان وجودا وعدما، دينا ودنيا. وإذا فقدت الضروريات اختلت الحياة في الدنيا وترتب العقاب والفساد في الآخرة. الدين ونفسه عقل ونفسه مال. هذه الضروريات. التحسينيات الحاجيات دونها هي التي ترفع الحرج فقط. مصالح نحتاج إليها وللناس لرفع الحرج عنه. التحسينيات هي الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق والآداب والفضائل. نتوجه إلى الله تبارك وتعالى في هذا الختم، وأسأل الله قبل الدعاء أن يعفو عني إن قد قصرت أو تأخرت أو وعدت فما نفذت. وإن أخطأت في الحقيقة ربما أخطأت في بعض أحكام ما أدري غير معصوم، فالخطأ مردود بإذن الله تعالى. فهذا من نفسي، وإن أصبت فهذا بتوفيق من الله عز وجل من فضل أساتذتي ومشايخي علي. وما كان من الخير الذي كان من خلال المحاضرات إلا لأني أعتبر أن الكلام هو رزق المستمع، فلعله ما اجتمع 40 إلا كان فيه مستجاب الدعاء. وأنتم لله الحمد من طلاب العلم يباهي الله به بكم ملائكة السماء. أنا لا أبالغ في مدح طالب العلم، ولكن أحب طالب العلم، ففي الحقيقة أحبكم جميعا في الله، أسأل الله أن يجمعني معكم جميعا تحت لواء النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسألك اللهم وأنت الذي هيأت لنا هذا المقام، نسألك إلهنا أن تغفر لنا ما كان منا من الذنوب ما نعلم وما لا نعلم وما أنت أعلم به منا. نسألك إلهنا أن تعفو عن تقصيرنا وأن تتجاوز عما كان منا. اللهم لا تردنا الخائبين ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم في هذه الساعة المباركة أنت الذي أكرمتنا بهذا الفضل من هذا العلم، فاجعله علما نافعا انفعنا به في الدنيا ورقنا به في الآخرة، وشفعه بنا وشفعنا به يوم القيامة. نسألك إلهنا وأنت خير مسؤول أن تجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا، وأن تثقل به موازين حسناتنا، أن تنفعنا به في دنيانا فتجعلنا من خلاله من الناجحين، وأن تنفعنا به في آخرتنا فتجعلنا به من الناجين، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعط كل منا سؤله فيما يرضيك. اللهم لا تدع لنا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها. اللهم يا مبلغ المقاصد بلغ مقاصدنا، ويا محقق الآمال حقق آمالنا، ويا مفرج الهموم فرج همنا، ويا منفس الكروب نفس كروبنا. اللهم يا مفتح الأبواب، ويا مسبب الأسباب، ويا هادي المضلين، ويا جليس الذاكرين، ويا أنيس الموحدين، ويا قابل توبة التائبين، ويا مجيب دعوة الداعين، ويا غياث المستغيثين، ويا من أمره بين الكاف والنون، فإذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. وضع اللهم حوائجنا بين يديك فلا تردنا قائدين، أمرنا بين يديك ظاهر فلا تردنا قائدين، ولا تجعلنا من المحرومين ولا من المظلومين الأشقياء يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن تحسن أخلاقنا وأن ترقق قلوبنا وأن تجعل الخشية في أبصارنا وأن تجعل اليقين في إيماننا وأن تجعل الصدق في أقوالنا وأن تجعل القبول في عبادتنا. اللهم طهرنا من الأذناب، اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إلهنا اغسلنا بالماء والثلج والبرد، اللهم متعنا بأسماعنا فيما يرضيك، وبأبصارنا فيما يرضيك، وبقوتنا وبما رزقتنا فيما يرضيك. اللهم نسألك أن تجعل ذلك حجة لنا لا علينا. اللهم عافنا في سمعنا، وعافنا في بصرنا، وعافنا في ألسنتنا، وعافنا في قلوبنا، وعافنا في أبداننا، وعافنا في ديننا. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأبصارنا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أعط كل حاضر منا سؤله، وأجب كل منا دعوته، وبلغ لكل منا مقصده. اللهم لا تخرجنا إلا وقد قبلت توبتنا وغفرت ذنوبنا وأصلحت أحوالنا. فنسألك بذاتك العلية وبأوصافك الثنية وبأسمائك الحسنى أن تكرمنا رؤيتك إلهنا يوم القيامة. نعوذ بك أن نكون من المحجوبين عنك يوم القيامة. اللهم نسألك ذلك بذلك بذاتك العلية، أن تكرمنا رؤية نبيك الحبيب المصطفى يوم القيامة، وأن نكون من رفقائه يوم القيامة. اللهم اجعلنا من واردي حوض نبيك المصطفى، لنشرب من يده شريفة مباركة هنيئة طيبة زكية شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعلنا تحت ظل عرشك يوم القيامة، أظلنا تحت ظل عرشك يوم القيامة. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب. اللهم أكرمنا كما أكرمت الصالحين، فأحينا حياة الصالحين، وأمتنا من بدى الشهداء الصادقين. احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم وفق المجاهدين في فلسطين والعراق وفي كل مكان في أقصى الأرض وغربها ومشارقها ومغاربها. اللهم وأجدنا وأجدهم بالتأييد الثابت وبالنصر العزيز المؤزر. اللهم إلهنا نسألك أن تجعل النصر للمسلمين، وأن تجعل التأييد للمجاهدين، وأن تجعل الحفظ لبلاد المسلمين. جدد نساءنا بجلباب الشريعة والحياء. اللهم اجعل العفة والكرامة في قلوب رجالنا وشبابنا، واجعل حب نبيك وحب آل بيت نبيك وحب تلاوة القرآن في قلوب أطفالنا وأولادنا كما أمرنا نبيك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحس الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بكل نفحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنت الذي أقمتنا هذا المقام وجمعتنا هذا الجمع وهيأتنا لنا هذا الصف وجعلت لنا هذا العلم، فنسألك عند ختم هذا الكتاب وعند ختم ما خصص لنا من تدريسه يا الله، نسألك اللهم أن تنفعنا به وأن تجعله حجة لنا، أن تجزي عنا واضع هذا الكتاب ومؤلف هذا الكتاب وحافظ هذا الكتاب ودارس هذا الكتاب ومعلم هذا الكتاب خير الجزاء، إنك إلهنا على كل شيء قدير. اللهم نسألك في هذه الساعة القبول القبول القبول يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلي وسلم على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب، نعوذ بك اللهم من السحر وأعواره ومن الشر وأهواره ومن النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، نعوذ بك اللهم من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن عمل السوء ومن جار السوء ومن صاحب السوء، ونعوذ بك اللهم من السوء وشره وأهله ما نعلم وما لا نعلم وما أنت أعلم به منا. اللهم احرسنا بعلمك الذي لا تنام، واكرسنا برزقك الذي لا يرام، واحفظنا بك من خطوات الانام، واغفر لنا بفضلك ذنوبنا انك انت الغفار. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقنا توفيق النبيين، واحفظ رفق المرسلين، والهمنا الهام ملائكتك المقربين. اللهم زوج الاعزب من شباب امه نبيك محمد طالب العلم بالزوجة الصالحة التي تعينه على دينه ودنياه، التي إذا نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته، وإن أقسم عليها أضرته. اللهم نسألك أن تهيئ لبناتنا وأخواتنا الصالحات طالبات العلم أزواجا صالحين رائعين مؤمنين صادقين خاشعين داعين لله آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. اللهم إلهنا نسألك أن تحققنا لنكون ممن تحقق في ذاتك بطاعتك وعبادتك كما أمرتنا، وأن ننتهي كما نهيتنا. فنسألك اللهم أن تهيئ لنا منا رجالا يكونون كما أمرتنا، كنتم خير أمة تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فهيئ اللهم لنا منا ذلك واجعلنا على ذلك ولا تحرمنا ذلك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأراضين ورب العرش العظيم، اكفنا ما أهمنا كيف شئت وحيث شئت وأن شئت ومن أين شئت. اللهم رب كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء، إنك عالم إلهنا بكل شيء. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار أجمعين، وارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتقبل اللهم منا. اللهم هيئ لطلابنا وطالباتنا وطالبات هذه الكلية الطيبة العامرة التوفيق والنجاح والسداد جميعا. اللهم وفقهم في امتحاناتهم، وهيئ لهم الإجابة الصحيحة عند سؤالهم، وأنصتهم بالإجابة عند نسيانهم، واجعل نجاحهم بتفوق كما تحب وترضى، ليكون ذلك قرة عين للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احفظ هذه الجامعة والقائمين عليها، اللهم وارحم من كان سببا في بنائها وتأسيسها، اللهم احفظ هذه الكلية والقائمين عليها، اللهم اجعل أساتذتها منارة علم، اللهم وفقهم إلى الخير كما تحب وترضى، زدهم علما على علمهم وتواضعا مع تواضعهم وخلقا مع أخلاقهم. اللهم احفظ جميع طلاب هذه الكلية، اجعلهم منارة في المجتمع يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وشامة بين الناس إلهنا بالالتزام والاقتداء والتخلص بأخلاق النبي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم هذا الدعاء وعليك الإسلام، ومنك الإجابة فلا تردنا خائبين، أمرتنا فأتمرنا ووعدتنا فإنك لا تحب الميعاد، فأجب لهم دعوتنا بسر نبيك العظيم والأنبياء والمرسلين وبسر القرآن وما فيه وبسر الذي استودعته في سور في سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وأخواتي مع أعمالكم، إن قدر الله لنا فالتقينا فليكن لقاؤنا على خير، وإن كان في ظهر الغيب فلا ينبغي أن ننسى أن ندعو لبعضنا البعض، فإن الدعوة في ظهر الغيب لا تعد، وهي من الدعوات المستجابات جزاكم الله خيرا وأحسن الله أمركم وغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.